حياكم الله شباب، انا عشي اخي ماس كافير، اقدم لكم الحلقه 235 من برنامج بودكاست اسبوعي ايوس كافير. واحب اقدم لكم انمار العبيدي ودانر كيفي. هلو، شلونكم؟ زينين. خش شو اسمه، اسبوع واحد يتحمس لا اعتقد. طبعا بالنسبة للأسبوع الفات والأسبوع القادم أكو شغلات حلوة، مثلا عشان أكثر شيء مال فيسبوك مارك زكربرج، عشان اللقاء وياه، ما أدري شنو هذا، مو اللقاء بس الجلسة، جلسة استماع. وهمنا هي سوري ولو قطعتك، كقانون الهيرين بالقضاء الأمريكي، شنو المقابلة بالقضاء العربي؟ شهادة؟ أي شهادة، لأن يعني هو testifying. أي يمكن أخذ الأقوال basically. أي أخذ الأقوال. أخذ أقواله بعد ماكو charges، بس بناء على هاي المقابلة والقعدة راح يكون أكو charges. أي يعني هو هالقعدة الطيبة. أي يعني هو اللي صار، هو يعني اللي يقوله هو كله public record. وكل ده يدخل بالركورد، فانه على مودها كان موضوع كلش تركي، هو كان كلش انه حذر بكل كلمه يقولها، كل كلمه قالها هو كان حذر بيها. زين اي لانه هذا خلص راح يصير عليه قانون، يعني اذا قال اي فلان شيء وبعدين سوى تحقيقات وطلع غلط، هاي راح يخرب بيته كليته. اي طبعا راح كلش سيريس بعد خلص ثبتت هذا الموضوع بالضبط. فعلى مودها هو كان حذر كله. على العموم فانه عندنا هذا التخطيط، وهمنا أسبوع الأخ تنزل God of War اللي هي حطمة الأرقام القياسية، فراح نسولف عليهم بها بداية الحلقة. بداية مواضيعنا على أبل اليوم بشكل رسمي أو لا، لحظة، أبل عنت على الأحمر، الآيفون الأحمر. أنا عبالي أعلننا على أنه حشينا عليه ذاك الوقت، واليوم هو الإطلاق الرسمي للآيفون. أحمر وأسود وأخيراً. أحمر وأسود بالضبط، بدل ما يجي اللون الأبيض بالواجهة. ظهر أبل، سمعت للناس؟ سمعت البودكاست مالتنا. سمعت البودكاست رجاء، مو الناس. بالضبط. ليش احنا سالفنا به؟ قلنا إنه أريد. لا، من يومها لما نزل الأبيض رأساً قلنا لو كان على أسود أحلى، أنا وأنمار. بالبودكاست. أوكي. هاي موافقة. public record. هاي. يا ما أدري أنا، يعني بصراحة ما أعرف شلون يعني إحساسي بالنسبة لهالموضوع. الأبيض شفته معروف، كان أكو معروف. يا شفته. بالستورات القريبة. شفته إنه اللي أقدر أقول لك عليه هو واي أحلى من النسخة مال عام مع آيفون 7. تمام. السبب هو هل ممكن إنه الظهر مال تزجاج، فهذا أثر عليه. واللون هو نفسه كأحمر، أحمر طاخ، شلون كأنما قلت لكم قبل الحلقة كأنما الأحمر يعني لون الدم الفريش ينزل، فكلش حلو. كل شيء يكون الدم فريش. إيه تتحبها سواء. ما يعني طريقة حكيك. ما أدري شو أسويك طبعاً، إنه أنت يعني إسا تغير موضوع السؤال في البنات، ولا راح يطلع لك غير سؤال في من الشعوذة وما أدري شنو أنواع الإشاعات. لا أنت تعرف شنو اللي هو لما يقول الدم فريش يا أخي، واحد دا يتخيل نفسه إنه مصاص دماء رأسًا. هي بالضبط. ما جاني الرأس الله إيش قد طيب. يجيك بعد يسمع البودكاست يقول إيه. لابد أكو واحد كانبل هيك سكس. بس المهم بس اللون هيجي الحلو، وين الحلو انه برودكت ريد مكتوبه جوا الايفون، اسم الايفون، بحيث كلش فيك انه تقول اي صدق هذا اديشن انه خاص، which is يعني كلش interesting. ماذا شفت الصور او شفت الانبوكسنج هاي مالته؟ الناس كاتبين هيجي. فيا فاليوم نزل الايفون. يا فالسعر ما تطلع نفس السعر، بس الايفون 8 والايفون 8 بلس، ما كل ايفون 10. بس عنا وعن كفر للايفون 10، عنا وعن الكفر الفوليو الاحمر بالضبط. اللي هو صدق حلو، يعني هو الفوليو كديزاين كلش مرتب. أنا أفضل العادي تدري، مثل اللي عندي هسه اللي هو هم برودكت رد بس الليذر. أنا ما أحب الفوليو، أحس حلو لما ضغط الجهاز كليته، بس شايف لما تريد تأخذ الصورة أو فتشي وين تودي هذا؟ لازم يلف لي ورا فأسد الكاميرا. أي رح يسد الكاميرا وهاي ما أدري. يا دفتهم قصدك. بس على العموم it's an option. هواي أكو ناس ممكن يعني يريدون يشيلون محفظة وياهم وهذه. أنا واحد من الناس يعني ما أشيل محفظة. فيعني لو أحب هيك شيء كان اشتريته. بس مشكلة حتى هيك أنا. هاي بالعراق مستحيلة almost. ما سالفة المحفظة ما تفيد. يا yeah, لازم تنهي. فلوسنا حيل عريضة. لا مو بس هذا. نفسه هو الارتفاع مالته يعني ما أدري يعني راد لك محفظة كلش كبيرة ترى فلوس عراقية كلش غريب. دايمشنز مالته كلش غير. لا يلا. ما تفيد والله مرات تعرف شنو أطلع المحفظة طبعا شنو تكون تلقاها سخينة ومليانة فلوس كليتها ما تصير ورقة. إجي تصفن ما تعمل دوينج. هي هاي المشكلة بعد إجي تنزلها تقول لك هاي شنو محفظة مليانة هي كليتها ما تصير 100 دولار. لا هو من على اعتبار انه يعني بالعراق كله كاش ماكو اصلا كارت فيعني عوائق متعدده. على العموم فهذا بالنسبه للايفون الاحمر. شنو بعد اكو على الابل؟ اكو خبر قول. اكو خبر بسيط على ابل ميوزك. أبل ميوزك أوفيشيلي هسه صارت طبعاً إحنا قلناها بس هسه أوفيشيلي نعلنت إنه أكثر من 40 مليون سبسكرايبر أكل أبل ميوزك طبعاً مقارنة أكيد بسبوتيفاي هم 70 مليون لكن الحلوين إن الجروث مالتهم دي يصير 5% per month 5% دي يزيدون كل شهر لما نقارنها بسبوتيفاي دي يزيدون 2% بس حالياً. طبعاً أكيد يعني هذا الشيء على حساب شيء يعني أبل ميوزك راح تصل مرحلة تبدي تسحب من سبوتيفاي او مثلا انه اكو نيو يوزرز دي يدخلون هذا موضوع الميوزك ستريمينج وهالشغلات. الشغله الثانيه وين انه ابل سوت فد تغيير اداري. حاليا راح يستلم اوليفر تشوسر اللي هو كان شلون كان الليد ما ادري شلون يسموه المهم القائد مال الاب ستور اول ما بلش بال 2008 هسه هو صار Vice President of Apple Music و International Content فراح يكون مسؤول عن Apple Music راح يكون مسؤول حتى عن الأب ستور والآيتيونز بس خارج الـ US طبعا. هذا الشيء مو معناها انه يعني ADQ بطل هذا يعني يشتغل على هاي لا هو هذا Vice President بس ADQ صار Senior Vice President. راح يظل أوليفر هو شلون يعني تابع الـ ADQ بالنهاية ف يعني الحمد لله وشكر ADQ بعده هو قمصان الزينة ما نستغني عنه. كل ADQ ترى من ال executives اللي جديات أنا هم ساهموا بنجاح أبل. بالرغم من تطلع عليه reports وهذه يقول لك إنه هو مثلاً بالmeetings يعني يكون شوية طريقة تعامله مختلفة وهذه. بس كشغلات الإدارية والهذا يعني هواي شغلات يعني نجاحات على أيده صارت سواء هو أو فيل شيلر وغيرهم يعني ذول الناس اللي صارهم مشكلة من سكوت فورستل أخبر زين فكلش كلش انترستينج. الخبر الضخم يعني أنا برأيي أهم حتى في الآيفون 8 اللي هو أبل صارت رسميا وبشكل كامل 100% يعني صديقة للبيئة تستعمل طاقة متجددة أو الرينيوبل إنرجي بخلال يعني مراكزها ومقراتها وستوراتها بالعالم كله. يعني من أصغر شيء أكبر شيء هو كله يستعملون بالسولر أو الويند أو غيرها من الطرق البديلة عن عن الفحم والهذه السوالف. فشي كلش يعني خبر مهم جدا يعني هما كانت أبل دي يشتغل عليها كلش يعني حيل كان ذا بين حيلهم على هالموضوع حتى يسووه possible يعني بلشوا بأمريكا، أمريكا صارت 100%. صار هواي ما صارت 100% كل ما قرأتها واستوراتها هذه، وكان 97% وصلتها من بالعالم وسقطت 100%. السالفة وين أكو مثلا شغلات تصير، ما أدري إذا دانا اللي يسولف عليه هذه من ناحية ال خلينا نشوف إذا يعرف الإجابة عليها. هل هي دانر إنه إذا يعني هل هي بكل مكان عندها مثلا محطة مالتها أو فد شيء؟ محطة شنو؟ ما سمعت عن لأنه الصوت رانك وده يقطع وكذا. داوك هل هي أبل يعني بس صار بما أنه هي 100%، هل هي صارت 100% يعني عندها محطات مالتها إنه تولد الطاقة البديلة لو أو الطاقة المتجددة لو شلون الترتيب؟ ما عندي لا اللي يستعملون النينوكوفاين تقول لك لا هذا مو صحيح، لانه الستور مالتنا مثلا بالبدة الفلانية بعدد يشتغل على محطة الكهرباء مالتنا اللي هي تشتغل على الفحم. بس هو المفروض هو الجديد اي، ويمكن مرة من قريت المكان هذا عندهم هذا القاع اللي بيها السيرفرات همنا، هذا همنا كان رينيوبل يا بأمريكا. شوف ال كإذا الأبل بارك إذا السيرفرات مالتهم كلها هاي هم خالين بها سولار بانلز، بس أكو مكانات ما بها أكسس لها سالفة، فشي يسوون يعوضون أبل يعني يسموه أوفسيت. فأبل شو تسوي؟ تسوي إنه اللي هي تفضل إنه تروح تأخذ مثل شوفنا مكان عنده إنه عندهم رينيوبل انرجي، فانه تروح عندهم ابل وتسوي انفستمنت مثلا تقول لهم مثلا احنا نريد هالقد، او تدفع لهم مثلا انه اب فرونت انه للانرجي ريديو، او انه يلتزمون انه ياخذون من عندهم انه يبقون ياخذون انرجي لمده معينه. فشي يسوون يعني هذا يعوض عن الانرجي اللي تكون هي اللي تصرفها الكهرباء. زين هو شو يسمونه هذا ترى إلا دخل بالقوانين والدولة همينة علي. بس عندك الأردن ما أدري إذا بعدهم على نفس الشيء لا، اللي يحط طاقة شمسية لازم أكو كمية معينة يرجعها للجريد، يعني مو بس يخزن طاقة ويسويها بس نروح البيت، لا أكو جزء معين يرجع للنتورك نفسه اللي هي الطاقة مع الحكومة. دستوا شلون يعني تولد روحك وللحكومة همينة في مقابل يخصموا لك من هاي، بس ما يخصموا لك يعني ما يجون يتكلك فلوس، يحسبوا لك بالماينس حتى يخصموا من الفاتورة مالتك مع الحكومة. فأكو نوع من الديل اللي يصير، فنفس السالفة همينة أبل. أي لأنه على اعتبار يعني الجريدز الموجودة بالعالم مو كلها تتيجي من سورس سولار لو رينيوبل. اي طبعا، بس يعني هي اكو حلول بديله، يعني مثلا من ابل سوت يعني هي تستعمل خشب بالاثاث مالتها بالهذي، وهي دائما تقول احنا يعني صديقين للبيئه وهذه، بس انه تقول اوكي والها الاشجار تتقصقصوها او تتوقع على مود هذه. فسوى ابل سووا قاموا يبنون غابات بس على مود يعوضون الخشب اللي ياخذوه، تعرف شلون؟ يرجعون يزرعون اشجار بالضبط يعوض الكميات اللي هم دي ياخذوها. واو يا ما شفتوا باكج ترى مو سهل هاي السالفه. بالضبط انت تحكي على على على غابه تشتريها وتقعد تزرع بيها اشجار حتى تعوض لك الشغلات اللي تقص انت. فيعني انه اكو شغلات انه بديله، يعني هي يعني للناس اللي دي يسالونه هذه انه قسم يعني حتى يقول خام وشون هم وهذه زين هذا لعد شنو. فيعني اكو طرق تقدر تعوض بيها انه فمهما كان هو شافد يعني انه هو التزام رهيب كشركه نحكي. والحلو يعني انه حتى يشجع بقيه الشركات انه يتجهون نفس الاتجاه. حسب ما قالت ابل انه 23 سبلاير التزموا انه يعني نطوا كلمتهم على شواربهم انه شو اسمه يصيرون همينه رينيوبل انرجي. خلال السنين الجاية بسبب تعاملهم ويا أبل هاي. فأبل إنه دفعتهم من هذا الشيء. فيعني أي شيء أي حركة تساعد إنه واحد يحسن هوفلي من الشغلات اللي صايبة بالانفايرمنت. بدو الشهر الرابع حس إحنا بنص الرابع بالضبط، بعد يوم يصير نص الرابع درجة الحرارة هي ثاني ألبس ألبس قمصلة وألبس بلوز صوف وهذه لما أطلع. أوكي ميشيغان صح باردة بس يعني شهر الرابع المفروض يعني شوية تكسر، يعني هذا ربيع بس لأنه شو اسمه الكلايمت كلها مستب كلها مستب. العدد دود هنا ماكو شتاء، الأردن راح تبطل بعد ماكو شتاء هاي. إيه إيه مو هي يعني هذه هالشتاء إحنا يمكن بس شفنا هيك ما مجموعة سبع أيام بس باردة، البقية ماكو عادي جوكش طبيعي. أقول لك ترى صار لي ثلاث أسابيع ده ألبس نص ردن، أنا ما أدري شو أسوي بتموز. أنا هم صار لي شهر أنا هسا أنا قاعد وياكم ده عشان شورت وتيشيرت. إيه والله ما هو هذا الكلايمت تشينج، هو الكلايمت تشينج والاحتباس والنذر منه هاي كلها يعني مختلفة سامي طبعا كل واحدة means something، بس اللي هو التغيير مال المناخ اللي يصير هو المكانات الحارة تصير أحار والمكانات الباردة تصير أبرد، لأنه البرودة تنزل من ال إذا مثل القطب الشمالي دي يصير بهواية إنه الثلج دي مو البرد كله دي ينزل على المكانات القريبة من الشمال اللي هي إحنا مثل ميشيغان زين وجماعة شو اسمه وأنتوا كوش ما يصلكم بحيث تصير عليكم بعد أحر. فيعني فد يعني فشي مستاب كلش مستاب كلش مستاب. أي دود فاشل الوضع. يا فا anyway anything helps. على العموم دانر عنده خبر. يب ها دانر يا خليني شيت عمي خطايا زين. أي والله ختيان فشو يسمونه يابا حسب الابديتات الجديده والكذا وما نود نقترب احنا تقريبا من WWDC وراح يبدي ورا فتره الموجه الابلكيشنات اللي ما قاعده تدعم الايفون 10 وغيرها وكذا بدت من هسه موضوع الابلكيشنات مال ماك او اس اللي ما مسوين ابديت بحيث يشتغل على ال 64 بت بعد على النظام القديم اللي هو 32 بت اللي قاعد يصير إذا عندك أي أبليكيشن قديم وكذا راح يطلع لك مسج لمرة واحدة يقول لك يا ترى هذا مو أوبتمايز للماك معناها إنه احتمال يأخذ طاقة أكثر يستهلك باور أكثر ما يكون شيء مناسب للسي بي يو والتطور والأو إس الجديد بس يستمر الأبليكيشن يشتغل ما دام أكو هذا الورنينج إذا أكو أبليكيشن ما اعتمد عليه توقع ورا فترة راح يوقف دائما هي هيك تبدي شوية شوية هذا مثل ورنك فتوقع من شهر شهرين احتمال راح يصير شيء ويختفي تماما او اذا فرمتت تريد تنزل راح تلقى بالستور اصلا ماكو حتى داونلود ما تقدر تسوي له فدير بالك من هاي ان شاء الله. اتمنى الناس اللي ديسون ابلكيشنات الماكو هذا ضروري تحول لل 64 انت كيوزر ال 64 مهمه لك انه يكون اسرع يستهلك طاقه اقل غير هذا بيسوالف مال انكريبشن الافضل همنا من السيستم الجديد مال الابل واستخدام الفايل سيستم مالتها هاي كلها تبع 64 بت فهذا شغله. اكو خبر لاخ همينة حسب موقع اكو اب فيجرز الدراسات اللي تسويها الكمية الداونلودات وهاي الامور شغل. هذا موقع مثل اب اني انا استخدم اب اني اكثر فحسب الدراسات مالتهم هذا لاحظوا ايه عم اني رهيب ترى بعنا يعني حتى بالشغل نستخدمه هذا اليوم انا شنو داش كل على الاباني كلش مرتب ترى يعطيك داتا كلش قويه يعني داتا كلش مهمه وكذا وغير هذا تقدر انت اصلا تربطه بالاكونت مالتك ويكون انت عندك داتا مرتبه هم شنو اللي قاعد يصير فشو يسمونه حسب الداتا مال اب فيجرز لاحظوا فتشي خلال 2017 عدد الابليكيشنات الموجودة بالستور نزلت سنة 2017 بدأت ب 2.2 مليون أبليكيشن موجود بالأب ستور، انتهت سنة 2017 ب 2.1، فأكو 0.1 إن شاء الله. فهذا يدل أنه زادت كمية الرفض والحذف من أبل، وهي متناسبة أصلاً للقرارات اللي صارت من 2017، إنه بعد أي واحد ما قاعد يستخدم الجايدلاينات الجديدة، أي أبليكيشن ما قاعد يشتغل على الأجهزة الريسنس وكذا فترة طويلة إلها أو ما صار لها أبديت صالها قرن راح يبدون يشيلوها. فما دعني إذا بصراحة موجودة هاي قبل حلقة أو حلقتين إذا إحنا حكيناها، بس هو الموضوع يسمونه تقريبا إلا أسبوع. لا هو الموضوع يعني مهم صراحة. أي ما أدري أنا بصراحة إذا حكيت به هو إلا أسبوع تقريبا الخبر، فا I don't know مو من أتذكر. بس على كل بس هذا ليش هم قاعد أحكي هذا الخبر لأن هو اللي ذكرني به. طبعا هم من نفس الأسباب سوري، واحدة من الشغلات الجايد لاين المهمة اللي ما تدعم الـ 64 بت لو لا، غير هذا هم من عندك هسه الأبلكيشنات اللي ما تدعم iOS 11، بس هذول ما أعتقد راح يحذفون هسه، راح يحذفون احتمال ورا السنة ما أدري. بس ده نحكي على الشغلات الكلش قديمة. أجين إذا ده تعتمد على أبلكيشن وبيا هذا المسج ده يطلع لك بالبداية أو فتشي أو بالستور ده يطلع لك فوق يكون هيك بالكتابة هيك لون فاتح يكون مكتوب عليه فتشي، وهذا دير بالكم يجي لك بديل لأن احتمال كبير هذا ما يبقى إذا هم بسوا الأبديت. صراحة أنا يعجبني إنه قاعدين يحذفون أبلكيشنات، يمي أهم ما يقعدون يحسبون ها والله وصلنا 2 مليون ها والله وصلنا 3 مليون وكذا. عشان سبب 3 مليون إذا أكو مليون ونص من عندهم ما يشتغلوا على آيفون 10 مثلا، شلون ما قاعد يدسر هنا أبديت أو آخر أبديت قبل 4 سنين. طبعاً طبعاً تدري يعني أبل دائماً أحسهم شون عبالك التكنولوجيا بصورة عامة عبارة عن قارب، وأبل لازم اليد مع القارب وهي تجدف بالطريق اللي الأحسن دائماً. هي اللي تحرك الدنيا كلها أن تتخذ الخطوة أحسن، سواء موضوع الـ 64 و 32 سواء موضوع الـ اسمه حتى الجاك الـ USB-C كل شيء. يعني مثل لما أنمار هو يجذف بقارب قلوب النساء ويوجههم بالاتجاه اللي هو يريده. زي ليش متتذكر من جذفنا بالقارب بأوي أوت مثلا يعني؟ دود اكو مرحله اوكي ما ادري اذا هذه حرق المو بها بلد. لا حرق يا معود. هو اللي انا ما قال حرق توليت فانت بلشت الشيء توليت يا فالمهم انمار حرق هو يحكي جيم بلاي ترى عادي. انمار ديد ا جود جوب كل شوي فوتنا بحياه معينه وهاي، وانا اقول انمار بشرفك بس انا اقول لك مين وبعدين يروح منا أنا وأنا أجي منا أنا هو يلحقني أروح حول يسرى هو يحول يسرى يقول لا أنت أبقى مناك. صراحة كان هذا الموضوع كلش سموثر ويا دانر بس همنا ضحكنا أقول لك منا الركض اللي صار روح يمنا يروح يمنا أنا يروح يسرى يروح يسرى يروح يسرى أنا يروح يمنا ما تعرف ليش تحشيش ف بس بالمناسبة أوي أوت مانو بس فتحت الموضوع اليوم بالتويتر كتبوا أنه باعوا مليون نسخة، فجوزيف فارس رسل كتب قال لا عاد أكو احتمالية أنه 2 مليون لعبوها أي صدق أي بالضبط احتمال حتى أكثر إذا مثلا سووا مثلي بالضبط والله دو السكسس خش لا بأس به مليون نسخة العموم فيا أنه بالضبط مثل ما قال أنمار يعني هي أبل أنه هي بيتها القيادة من ناحية أنه تغيير استراتيجيات إضافة تكنولوجيات جديدة وهذه وهذا يعني مو فد شيء غلط يعني ولا إنه حتى يقول يعني مونوبولي له هاي لا بالعكس يعني إنه هي مو بس هي بحد تسوي هيك شيء تسوي هنا ناس يتبعوها وهم يشوفوا القرار صحيح بقصد يعني إنه عندها فلوس هي تسوي ما أدري هذا علاقة بس لا هي أبل من زمان إنه حتى قبل ما كان عندها فلوس هواية إنه لما وقفت الدعم على السي دي او وقفت الدعم على الفلوبي وهذه زين هوايه يعني كانت قرارات كلش كانت بولد ف بس يا ال شو تقول بعدين شو تقول عفتش على الابلكيشنات لهاي اقول لك فورتنايت هو شو قد نزل فورتنايت صار لها اسبوعين او اسبوع 10 ايام تقريبا من فتحت للكل ليش تدري تعرف هسه شفته بالصدفه قلت خلي بالله اسوي سيرش كان اشوفه توت فورتنايت يعني جديات لعبه ما ادري يعني يعني نجحت نجاح غريب وهي بالمناسبة ترى فورتنايت مو جديده ترى فورتنايت كلش قديمه من مدري سنه يعني هذا بس ما ادري ليش التفتوا عليها الناس على غفله هو غير الستايل صار مو ما كان هي تشيز ما كان باتل بس سووها اي بالضبط هو هاي بس سووها باتل رويال نجحت اي يعني هي كانت قبل انه تلعب انت والتيم ما تقضي مونسترز وما ادري شنو هذه وهم انا تبني فورت وما ادري شنو انتهى الموضوع بس لما سووها فورتنايت فورتنايت لما سووها سوري معضله الثاني ف باتل رويال باتل رويال يا بالضبط صارت انه اكثر بيها اقسم معجبين هي شوف هي غريبه كلش الباتل رويالز مارتي حبت مارتي تكره الفيديو جيمز كالعاده شنو حبت شافت انترستينج الببجي بعدين وراها انه اي والله حبت الببجي فور سم ريزن ما ادري انه انشدت الستايل انه بوحدها عاد هارد كور اكثر من بالضبط ببجي يا بالضبط ببجي مصيبه فحتى بحد اقول له قلت لي ايش تلعبين يعني فورتنايت انت تحبين اسوء في ما تدري بيها فقلت لي اوكي اريد اجربها العبها معي ف ده تجذب اي جس الماركت مالته دي يجيب ناس هم ما لهم علاقه بالفيديو جيمز اكثر من غيرهم ده تعرف شلون ما عدا الاكزيستنج بلايرز فعلى مود هاي هي انه الفورتنايت ده تنجح هاي ويادود فلوس خوش فلوس تجي فعلى مود هسه صارت متوفره للايفون وللاندرويد وبشكل رسمي مفتوحه لكل ما يحتاج ببجي انا ما جربتها على شو اسمه ما جربتها على الموبايل يا أنا أصلا ما مجربها بأي مكان بس شايف لها ستريمز هواية لأنه هي أقدم من ناحية فكرة كباتل أوف رويال إيش يسمونه من فورتنايت بس والله انترستين كل شوية أنا قاعد هسه دا نزلها دا أشوف بس لقيت أكو شركات أخي الصين رهيبين رأسا على السريع سووا اكسسوريز خاصة تحطها على الآيفون يضيف لك الشولدر بوتون للايفون اي والله والشولدر واحده دقمتين يعني يمين ويسرى واحده تكون يسوي ايم والثانيه تضرب طلقات والهاي اها شادو اوف كولوسس 91 شنو 91 اي خلاص ما تذكر ادخل العبها حظي شادو اوف كولوسس ترى حلوه يعني اوكي هي شيء قديم بس حلوه ما ماكو هيك شيء النقله اللي صارت اللي تسمعونه انه قاعد افور هسه يعني انا قبل ساعه كنت على ميتا كريتك كانت 94 هسه صارت 95 اجاها ريفيو صارت 83 ريفيو صعدت 95 صارت بعد حتى كاري برلوغ متفاجئ هسه نزل على تويتر انه ها شنو في شيء وات يا زين قبل ما نفوت بالمواضيع مع الفيديو جيمز اي نو كويتنا متحمسين حتى دز ايميل لو صارت مصيبه منه حتى طلع هوا دا احس من حزيت هويه جديدي البودكاست كله دز من احد دبا على الميتر مال ويفز من نوعيه قبت من يمها بالهاي البيجست بالاخبار التك اللي صارت هو موضوع الفيسبوك مثل ما قلنا وصارت مالته جلسة الهيرنج أو الشهادة مالته testifying التستيموني مالته اللي هو على الموضوع اللي صار مع الكامبريدج اناليتيكا. وبالبدايه اول شيء صار ضد قدام الكونغرس, والثاني ضد قدام مدري منه. فهي يعني يوم يتسات الجلسات مالته مال هيرينج. فاول جلسه طولت 5 ساعات ونص من الاسئله متواصله, ما عدا طبعا اخذوا لهم بريك انه 15 مننا ومننا, بس بس ميدلي شات يعني جلسه متواصله عده يعني سيناتورز من هوايه ولايات جايين. حتى ما قالوا له انه هاي تعتبر هيستوريك, لانه انت تقريبا قدام اغلب امريكا almost كل امريكا قاعدين قدامك وحيسالوك وهذه, فانه كانت فتشي كلش انتنس. عاده هي ما تكون هيك, بس الواحد عنده كم دقيقه وكذا من نوع التنظيم. اي 5 دقائق وهذا واحد عندهم يمكن عنده شاكوش بلاستيك هنا ما يدق عليه انه فني صوته يطلع تك تك تك. بس يا 5 دقائق كل واحد انه يسالوا اسئله متفرقه. انا تفرجت اول 3 ساعات تقريبا من الحدث, ولما كان مباشر الولد خطايا ما كانوا يدرون دانا اكثرهم اكثر كان شويه بسات. انا عبالي تدري وما كنت اصلا عبالي ترى راح تكون مهتم بهالموضوع صراحه. لا والله يعني قلت اذا كان مثلا هذا كنت راح اشوفه مثلك, يعني مو انه اقعد لها كامله. انا بصراحه ما كنت ادري انه هيك راح تكون ما ادري 6 ساعات ما ادري قد, بس اول يوم غير انه ثاني يوم وكذا. بس بعدين لما شفت هيك طويل وكذا ما تحسفت, بالعكس قمت اقرا عنه اكثر واشوف اللقطات اللي على اليوتيوب, كانت كافيه لي سواء اللقطات المضحكه والشغلات السيريس. هو طبعا هاي غير الميمز, انا بالنسبه لي اكثر اسبوع شفت ميمز على الانترنت. يعني ترى انا ما شفت ميمز على هالموضوع صدق. yeah. احلى ميم او اكثرهم دود نظره مارك زين ووقفته وكذا دود, شايف لما تباوع الواحد وتعرف انه هو روبوت. هو شكله مال روبوت يعني دود. بعد انا وندرمان لا وش يسمونه عندك الهاي الميمز كله انت شو تقول مثلا الشغلات هيك يقول لك ريمبر ايم ا هيومن زين لازم انا اذكر روحي اني انا انسان زين. او مثلا شنو هم يعني يكون اللقطات الثانيه انه لا تشوف روحك انه انت إليان اكت نورمال زين اشرب المي طبيعي. ماكو شيء طبعا. هو بالفعل هو كان هيجي يسوي يعني انت ايه؟ انا لما دابعه لما اول ما اجى ودخل وقعد قدام الصحافه طبعا اذا شفتوا كميه الكاميرات اللي قدامه دود فتشي اوفر ميلني بصراحه. يعني واحد فوق الاخ بالضبط واحد فوق الاخ وكلهم كاميرات خليه بوتش يعني ما كنت فرق شيء نص متر يمكن كلهم دي طقطقون صورها. هو يعني خطير الولد يعني كان دي يحاول انه يبقى كالم هذه. وانتبهت عليه لما فتح البطل مال ماي ولما دي يشرب دود يعني دي ينتظروا الصحافه يسوي اقل حركه ياخذوا له صوره بحيث مو شال الجلاس اول ما شاله اخذوا له كم صوره خلاه بحلقه اشتغلت الصور ياخذون صور يعني على اي لحظه اي شيء يسويه وما ياخذون صوره. ف لا حقا يا بالضبط. فانه كل شيء حتى انتبهت عليه لما بداوا يحكون هذه هم مثل يعني الخطبه مال البدايه زين لما دي يحكون هذه الحكومه هو كان ديبوا على واحد بيهم ويهز براسه دي مثل دي يسلم هاي يعني مثل كانوا كلهم ملقنين هي يعني مات الليجل تيم مثل قالوا له هيك شو يسوي هيك صار يعني انه هو اقول لك يعني هو ما له علاقه بهالسوالف يعني هو عباره عن اصلا عن لازم يسوون هيك لانه بعد راح يفوت مشكله يعني اي واحد لو بينه وكذا والله لازم تعالوا علموني شنو الاتيكيت شنو الكذا اي يعني انت بالذات التيك اندستري ترى احنا ابدا ما له دخل بهاي السوالف مو اي يعني هو جيك وشغلته انه يعني هو كان كودر وهذه وبعدين وانا صار سي او انه قليل تشوفه يعني بالببليك اذا تشوفه ببليك فاكو ايفنت ودي يحكي بها على سوالف انه ديب بالتكنولوجيا وهذا يعني ما له علاقه بهالسوالف. فعمد هاي انه تشوفه انه شغلات عنده بها حركات غريبه وهذه وهو قهرت عليه يعني خطخ يعني هو دي يحاول anyway, حتى انه بوكيتا قبل المؤتمر قالوا انه قبل المؤتمر قبل الـ الـ الجلسه قالوا مارك انه يعني بده يستعدوا هذه وراح يلبس انه قاط ويعني لبس حير رسمي يعني ما حيروح مثلا بالهدوم العاديه. اي هاي كانت واحده من الميمز همينه انه طلع الدقات بس ترى يعني حكيت الصدق يعني عندك المشكلة أني ما أدري إذا أي أنت من تتفق وياه لما حكينا بكذا لما شفت هواي لقطات وكذا حيل أكو وقت هواي ضاع بسبب أكو مو كليتهم بس أكو كمية كبيرة من السيناتورز أصلا يعني تقريبا ما يعرفون إيش قاعد يصير أعتقد مو بس ما يعرفون شنو اللي صار ما يعرفون أصلاً الفيسبوك إيش دا يصير شلون دير أكو أسئلة ترى يعني كانت كلش غريبة يعني واحدة من الأسئلة كانت إنه أنت شلون دا تخلي شركة تبقى عايشة وتدخل فلوس وكذا وكل هاي الفترة عد هو هادي سستين بروفيت شنو ها إيه قاعد يفيك عد على أساس والله قاعد نبيع من طبعاً بس دا أريد أوضح في الشيء حتى الناس دي سموه مدى أدافع على مارك يعني احتمال هو بده يبيع المعلومات بس قصدي هم شلون قاعد يفكر فده يقول على أساس رح تلاص عليه أنه أكيد أثبت أنه هيك قاعد يطلع فلوس صفن هيك من هاي صفن البوز أي صفن من هاي البوز اللي هيك أخذ له بوز بعدين قال وي ران آدز وكل الاثنين اللي وراء هيك شايف اي بالضبط انت شفت الابتسامة هو لما قال ران ادز بعدين وراها مارك صفن قال يمكن يعني ضوشت ذاك فانه حتى طاب بعدين ابتسامة وراها الابتسامة شفت الا تحشيش لانه هو الابتسامة ورا شوية من مقالها بحيث ذاك الله صافن علي يعني صدق يعني شي جاوبك يعني هذا قال هيجي اي سي يعني اغبى سؤال انا شفته من اغبى الاسئلة شفتها انه انه حضروا على الاقل حضروا مثل ما انتم اكو قسم يعني رزلو قالوا انت كان مفروض تحضر للجلسه مشان انتم كان مفروض تحضرون مو تجي تساله سؤال تقول انه شلون انتم تجيبون ارباح ومارك فيسبوك انا شوف انت تعرفني ما احب فيسبوك فبس اكو شغلات كنت كلية نكرهها بس يعني اكو شغلات منطقيه اكو شغلات يا بالضبط تحكي الصراحه مال فيسبوك تبيع معلوماتك لا they don't They don't. That's not the business. And what business ماتهم يريدون بالعكس يريدون تبقى أنت من ضمن ماتهم البلاتفورم حتى يطلعون من عندك فلوس. بس مو يروحون بيع معلوماتك ويخربون ماتهم البزنس. ثم يريدون شك واحد هم يجون عندهم مو هم يطوها يطلعوها خارج البلاتفورم. بالضبط. هم يحاولون قدر الإمكان يثبتون إنه إعلاناتهم أقوى شيء. هم راح يفوتون على معلوماتك ممكن يستغلون المعلومات مالتك ممكن يستغلون الكوكيز مالتك كل شيء هاي السوالف التراكينج الاخري هاي كل اللي توم ياخذوها حتى يثبتون ان اعلاناتهم اقوى شيء حتى يبقون الناس يجون يمهم يعني ليش اروح احط الغير واحد هذا المعلومات ما هو بالضبط هو غباء بالعكس يعني ما خساره بالنسبه لهم هاي صارت الكامبريدج موني انه بس صار انت شو شغال بس انه فتح عين عليهم على ولا شيء اي اول شيء فتح عين عليهم وصارت مشكله انه قانونيه وبالاضافه انه اجين ده تطلع معلومات انه خارج البلاتفورماتهم فمال اف مال الفيسبوك يبيعون لا ما يبيعون اكو شيء يسمونه طبعا بالمقابل كان اكو بعض الاسئله مو اسئله بعض الحكايات مرتبه من السنترز وكذا على شيء بسيط حتى لو الرجال اوكي يمكن هو مو كلش تقني وهاي بس ماذا عجبني هذا السيناتور واحد من عندهم هم من هاي كلها من اللقطات اللي شفتها قال انه تقدر تقول لي انت بيا فندق نازل هسه فصفان هيجي قال اوكي تقدر تقول لي المسجات اخر مسجات الدزيت منو دزيت وشنو المكتوب بيها قال لا قال اعتقد هاي القعده مالتنا كلي تعال هاي الهوسه هذه هم وصل فكره مالته بطريقه بسيطه اي بس هم انا إيه؟ شفت بيها انه فشي غير اي لانه انت لما على الفيسبوك انت يو تشوز تو شير زين فيعني اغلب الناس اي ثينك باي ذس تايم انه يعرفون هم دي يسوون شيرين لللوكيشن مالتهم لو لا صح فما ادري كان يعني كانما مارك دي يعلن على الفيسبوك الاول مره ودريد ياخذ موافقه الحكومه قبل ما يطلق على الموقع مالته بحد يسالوه اسئله من هاي اللي كلش غبيه كلمه واحد بحياته ما سامع هيك شيء ما هو صار لهم فوق العشر سنين صار هم مشغل 14 سنة 2004 هي 14 سنة ورا سنة من يوتيوب أعتقد يوتيوب 2002 2003 أعتقد ورا سنة أو سنتين. أكو هذا السؤال هم من كان من الأسئلة اللي هم ضحكتني وكانت كلش غريبة وكذا لما قال له إذا أني أدز طبعا هذا كان كلش غريب صيغة الجملة مالته قال إذا أدز إيميل بس عن طريق الواتساب يعني هاي منا أنا قلت أوكي. أي يعني هذا أنا هذا قمت أحصر بيدي ومارك ما جاوبه ما قال له ما تقدر تدز يعني صلحها على الأقل صلحهم عفوا على غلطه المهم قال اذا انا ادز ايميل طبعا هو قصده مسج بس الايميل اللي يحكي عن بلاك بانثر بس بالواتساب هل انتم راح تعرفون ان انا حكيت على هاي بحيث لما افتح الفيسبوك راح يكتب لي شغلات على الواتساب وكذا فجاوب راسا يعني هو هذا الجواب الطبيعي اللي هو كله برامج الشات والهذا ضمن هذا العقد مال الانكريبشن وكذا حتى لو كان دي كذب بس رسميا ضمن البرايفسي الرولز والهاي كل هذولي يفوتون ضمن قائمه انه مفروض هم ما يقدرون يشوفون كل شيء شغلات الانكربشن فجابه هيك الطبيعي لحد ان انا ما كان عندي مشكله سواء دي كذب او دي يقول صح اي هي اللي ضوجني وراها قال لا يعني اذا اني دزيت هم ما راح يشوفوا قال احنا ما نقدر نشوف لانه هو انكربتد قال لا قصدي السيستمز بيناتهم ما يدزون هذا المسج بيناتهم ويسولفون كذا طبعا هم انا من هذا الصفن هيك الصفنة وراح قال اعتقد الجواب التريدل لا ما ينتقل هاي الداتا ايش اختصر لها هاي الداتا ما تنتقل انتهينا يعني بس هو اكو غير داتا قاعدة تنتقل المشكلة هم يريدون يسألون اسئلة بس مو مكانها السؤال الصحيح موضوع الكوكيز موضوع التراكينج اذا انا دا اسوي سيرج جوجل على بلاك بانثر وكذا ورحت فتحت وراها فيسبوك على نفس البراوزر هل الادز مالتي كلها تصير بلاك بانثر؟ يس مثل ما انا صار بيها توتالي ديفرنت اي بالضبط هم مال يستعملوا كوكيز يعني هي اتس اوبفيوس اكو طلعت اشاعه عليهم انه فيسبوك انه هاز اكسس على الشغلات مالتك حتى لو انت لوج اوف I think هذا الشيء هو العلاقة بال again بالبراوزر إذا أنت بالضبط الكوكيز أي إذا أنت حتى لو logged off بس هي بعد الكوكيز موجودة مارك for some reason ما أعرف إيش مجاوبه قال ما أدري إنه ما أعرف تيم ما أعرف إجابه الصح الظاهر همنا شاف روحه ما حيقدر يجاوب بالطريقة اللي ممكن قانونيا تحميهم فإنه قال خليها إنه أقول ما أعرف أشيك ولا هاي مو هي هاي المشكلة لما قال هيك رأسًا الناس تقول لك هام واحتمال هذا هو قصده على موضوع الكوكيز طبعًا إحنا قاعدين نحكي من باب تقني بحت قاعدين نحكي من أجل هو قصده على هاي بس أقول لك لأن هي عندهم هواي سوالف تريكي وكذا مثل سالفة التجقد كمية الداتا اللي تسوي لها ستورينج يعني ترى لو هاي السؤال يسألون مثلًا إلي أو إلك وكذا كل شيء بس أنت بهيك قاعدة إذا قلت كل شيء راح يفهم غلط الستورينج طبعا كل شيء عادة الداتا هاي مالتك منين قاعده تجي لا واحدة لا وهذه تقول له شنو الكاتيجوريز اللي انت بحث حتى انا ما اعرف شنو السؤال معناه شنو معناه ودي يمين يعني انه اكثر وانت حلت تريد تشرحها اكثر خربتها بعد والسؤال هم يعني اللي كان قال له منو مالتك شو اسمه كروز تيد كروز ساله قال له منو مالتكم الكومبيتيشن مو تيد كروز لو غيره لا غيره يمكن ما ادري من هو بس سمعت السؤال هذا قال له منو ما تكون الكومبيتيشن منو رقم واحد كومبيتيشن فقال له يعني عندنا هواي يعني الرجال دي يريد يشرح بعدين ذاك وقفه وبالفعل فيسبوك عنده هواي كومبيتيتورز طبعا عندك المسجز عندك الاي مسج عندك التليجرام عندك حتى الواتساب قبل كان ماتهم كومبيتيشن زين سناب شات من ناحيه انستغرام من ناحيه فلاتر موجوده هم عندهم على الفيسبوك الصور عندهم 100,000 نوع سيرفيس هم يقدموها زين غير الشغلات اللي موجوده بالصين اي شيء سوشيال واي شيء مثلا فشي مال نيوز وهالسوالف وهالشغلات ترى هو منافس للنتورك مال الفيسبوك اي شيء من هالشغلتين فهي اي يعني ابل هم عندهم كومبيتيتور، جوجل عندهم كومبيتيتور، مايكروسوفت، تويتر، غيره وغيره، كوما شركاتهم انه يعني انه دي ينافسون وياهم. فيعني ما تقدر انت تسال هيك السؤال تتوقع يقول لك ها جوجل وها هي انتهى الموضوع. لا، 100,000 شيء وكلهم ايكوالي هم. لا وزين اصلا رادي جاوب، ترى لو تجي على الصدق هو هواي شركات منجح. يعني انا اتخيل لو تيم كوك بنفس المكان هذا ما راح يجاوب، ما راح يقول لك سامسونج. مو منطقي، ما حد يقولها يعني، بس ماكو شركه راح يجي يقول لك والله فلان الكومبيتيتور مالتي. المشكله العيب بالموضوع اللي صار انه الحكومه طلعت راحه خزت نفسها بدل ما انه مارك ياخذ البلايم، وهو هو يستحق البلايم. كان مفروض طبعا انه بالعكس يطلعون فيسبوك هم المقصرين ونركز على على على مستقبلهم وسوالف اللي حيسووها الخطه مالتهم، بدل ما نحير نقول شو قصه الحكومه، ليش هيك الحكومه هذه. بحيث فيسبوك الاسهم مالته علقت بذاك اليوم $7 صعدت. زين، وانا حسيت الدعايه الفيسبوك وبصراحه اقول لك اياها الناس التهت بغير موضوع. بحيث استنست مارك شو مسوي، ما حد يعرف مارك شو مسوي. زين، ليش ما سالته مثلا سؤال بيس على التقارير طلعت ليش انت مساحت مسجات وشو كان محتوى المسجات؟ اي مو انا هم قلت ليش ما نسال هذا السؤال. زين، بدل ما تسال تقول انت هاو دو يو سستين بروفيت، يعني يعني اشياء مخزية للاسف مخزية. قسم من الاسئله كانت زينه، مثلا انه يقول لك انه فيسبوك هل بعدها هي عندها ديسكريميشن من ناحيه الادفرتايزمنت وهذه. كان يعني على طلعت قضيه على مال هاوزنج للماينورتيز وهذه، لبعض السود انه مدى يعني تركز عليهم اعلانات معينه وما ادري شنو هذه. فدي يقول لك تمام ما عندكم ديسكريميشن، ليش القصه هذه. فمثلا هذا كان خوش سؤال. زين، وكل قضيه يعني كم سؤال كان يعني لا باس في واحد يعني يستحق يسولف عليه. اكو بس انا اكو شغله ما عجبتني بهذا الموضوع بالذات، مدام جاب سيرته علي، انه حكوا عليه على اساس قالوا له انه انت البيئه مالتك مال فيسبوك ما تعكس بيئه المجتمع الامريكي ومن هالسوالف، وما عندكم دايفرستي ومن هالشغلات. هذا الموضوع بالذات اوكي حلو انه واحد يكون عنده بالشركه مالته من كل الجنسيات، من كل الاعراق، من كل الالوان، بس مو معناها يكون شرط للشغل. يعني اني اذا اجاني او اثبات اي بالضبط مو يعني هسه السؤال هسه اني مثلا صاحب شركه، اجاني واحد بشره داكنه واجاني واحد بشره بيضه، هل راح او عندي اني مثلا الموظفين مالتي اغلبهم بشره بيضه خلينا نقول او بشره فاتحه، هل أنا راح أجي على أبو البشرة الداكنة أنه تعال وياي؟ لا، ما راح أكون هيجي، راح أكون من اللي يفيدني بشغلي، من اللي هو qualified أكثر، من هو اللي راح يقدم أكثر، من هو الديترمنت أكثر. فهذا الموضوع دا أحس أنه إذا صار إصرار عليه أكثر من ناحية. حتى هذاك يوم حكوا همين كان صار حكي، ما أعرف بوقت حكينا بالبودكاست إنه حكي على أبل إنه أبل ما تعكس الدايفرسيتي مال المجتمع. سؤال يابا، هي الموضوع مو هيجي، الموضوع إنه غير واحد يجيب الشخص اللي يقدم أكثر. مدى أقول إنه والله أصحاب البشرة الفاتحة هم أشطر صار بشر الداكنة، لا، كل واحد هو شطارته. فهذا الموضوع مثلاً أنا سمعت انه يعني مثل ما انتم تحكون انتم كفيتوا وفيتوا، لكن دائما اشوف بالمقابله مال بالهيرنج مال مارك، خلينا نقول انا طبعا ما شفتها كامله، شفت اللي هي خلينا نقول اشياء المين وشفت ريكابات وقريت الارجيومنتس اللي طرحوها، مو هي اللي لازم تطرح، مو هي المواضيع المهمه. حسيت انه مثل عبالك مارك جاي دي يفسر الانترنت، لو دي يفسر فيسبوك المجموعة من الناس هذول، الناس اللي دائما يسألوك شلون الديز مسج، شايف دائما نلتقي بيهم هذول العالم الكبار بالعمر كلش اللي ما لحق على نهضة السوشيال ميديا والانترنت خلال 20 سنة الفاتت خلينا نقول. أو قاعد يشرح لهم. هو لحظة خلي نستلماتي على صفحة شوية حاحكي ولو تشوف حابها متونس بيها. أوكي لا تحكي لها نسبة جد نسخة رهيبة مال تويكس بس مال مال إيستر راح تكون على شكل أك بس بيها طعم يختلف كوش طيبة. المهم أوكي الحلقة برعاية تويكس تويكس يا نسخة تابعوا على تويتر يا إيستر أك ما له علاقة بس ما تعرف يا شوف هو أنا كنت أسأل هذا الشيء دائما وكنت دائما أتناقش عليه ودائما أقول إنه مو مهم المهم أنت إنه إذا qualified يعينوك إذا مو qualified ما يعينوك بس شنو اللي صار that's not the case أكو هواي يصير مثلا بيها biased مو معناها أنت مثلا اللي دا يصير تضيف والهاي مو معناه إنه هم ماكو مثلا أصحاب البشرة الداكنة أقل qualified من البيض هذا مو that's not the case أكو qualified بس ما حد يعينهم لأنهم من وراء اللون بشرتهم وعلى مود هاي أنه أنت تشوف أنه دائما يصير تركيز مثلا أبل مثلا دائما تحكي على مالتها الدايفرسيتي وغيرها من الشركات لأنه يعني دي يحاولون لأنه هاي في الصورة يعني تعكس أنه أنت كهية هوية الشركة وهذه ف أكو يصير بايس بالموضوع أكو يصير بايس على مود هاي أنه يعني تشوف أكثر أقدر بالليدرشيب هم بيض معلمك هواي كواليفايد يصيرون سود أو يصيرون هسبانكس أو يصيرون عرب وغيرها وغيرها فيا هذا الموضوع أنه حيبقى كنت تحكي به وكل هذا يعني هواي تفوت مثلا أنت مكان تقدم عليه تقول مثلا أنه يعني هو يقول لك أن إحنا بارسي مالتنا أنه من وظف فيه يعني ما عنده discrimination هاي أصلا يعني هو قانون ما يقدرون زين بس هو اكو ديسكريميشن يصير مو بشكل مباشر بس يعني يستبعدون هذه هذا في المشكله بامريكا يعني بالضبط اكو اني بس اكو نقطه حتى الناس مثل مرات يقول لك اني مو مهم يمي او شو يسوون او هون الابلكيشن مالتهم او هم الاب مالتهم فيسبوك هسه حاليا يعتبر فتشي هو كلش كبير لدرجه انه ممكن يقدرون ياثرون على الراي العام بطريقة كلش بسيطة بس انتو تخيلوها وهاي يمكن حكيناها بأكثر همينة من حلقة بأكثر من مشكلة صارت قبل حتى لما صارت فترة سالفة الانتخابات وهاي على أبسط الأمور لو انت مثلا قاعد تحكي على رأي معين مثل ما دي يقول علي موضوع الادفرتايز يقول هاي قاعد تحكي على رأي معين على الفيسبوك والرأي مالتك مثلا يدعم فئة معينة والفئة معينة هاي لسبب ما مثلا فيسبوك جهة دافعة أو فيسبوك عندها رأي معين وكذا ما تريد هاي المواضيع على هاي الفئة تبين هو بالتايم لاين مالتهم فينزلون الريت مالتها يؤدي هذا انه راح يصير اكو رأي معين والرأي الثاني ما موجود لو ناخذها على شكل ابسط لو انت تفتح الفيسبوك مالتك وتشوف التايم لاين مالتك كليته انفجارات بالعراق بالعراق بالعراق بالعراق وانت ما عايش بالعراق اللي برا ايش راح يشوف العراق دمار تمام لو انت ما شفت هاي الانفجارات والهاي وشفت بين فتره وفتره بس اخبار زين ها والله فتح مول ها والله اكو مهرجان ها والله اكو ايفنت الفلاني باربيل وكذا راح تحس اربيل دبي بينما اكو مشاكل كوم باربيل مثلا تمام فبهذا الشكل البسيط تخيلها على هواية امور اكبر من هاي يقول لك انه ممكن تاثر على انتخابات ممكن تاثر على اراء ممكن تاثر ترى حتى على حروب تريد تكره سوريا سهله تريد تحب سوريا سهلة تمام ما نوسى الأزمة حاليا على سوريا قاعدة تصير بين روسيا وأمريكا فهاي المواضيع كلها تتأثر يعني ترى فيسبوك مو فتشي صغير ترى تأثر على الرأي كبير تحرك دفة كاملة يعني أي يعني أكو هواينا ترى مثلا بالنسبة لهم يعني يمكن 3/4 على الإنترنت هو فيسبوك أي يعني بالضبط. يعني يعتمد على فيسبوك بكل شيء بسماع الأخبار بالconnecting with people بالمسجات باللوجين أي باللوجين بالضبط باللوجين بكل مكان فيعني أمزة أكو ناس خب يعني الأنترنت بالنسبة لهم هو فيسبوك بس هاي يعني لا هو فعلا يعني أنت جبت طبعا مثال كلش حلو أحييك أخ دانا زورنا يعني... بالبودكاست كل يوم. اي بالضبط. هو انت لو تعرف انت انمار طلع يسمع البودكاست ماتنا لمن يطلع بالسيارة يسمع والله. ماتنا البودكاست اي والله صدق؟ هو قال والله كلش مهم ثانك يو انه تراقب لي انا اسمع الحلقات اللي ما كنت موجود بها بصراحه. لا لا انا صاير انا لانه دائما عندي بشغلي مثلا يوم يكون عندي طريق طويل رايح تقريبا ساعه راجع تقريبا ساعه فهو هذا الوقت يكون اسمع مالتنا الحلقه ويعني صراحه بودكاستنا حلو يعني رهيبين عشتيتكم الله يخليك. سيجيني ايميل من انمار هيجي اذا شجعني شكر وتقدير واستمروا هيك تشجيع واستمروا عافية عليكم من صدق هي هذه سايف اللي يسموها السلف موتيفيشن هيك اعلى درجات السلف موتيفيشن الايميل لروحك تهشيش. المهم فمثلا انا دائما يعني عندي لانه انا اختلاطي هنا مثلا بالاردني كلش قوي لما قلت لهم هاي اخر سفره الي لبغداد كلهم يقول لي زين شلون تروح عادي الوضع تقدر تطلع تمشي بالشارع هيجي فهذا الراي العام كله ليش هسه اوكي جزء من الراي العام اكيد الى يعني شلون الى دور قنوات التلفزيون ومن هالسوالف وقنوات الاخباريه وهالشغلات بس فيسبوك حاليا للناس اللي شلون دي حسب يعني ليتس فيس ات جينيريشن جديد بلش يعوف التلفزيون يعني اني حتى واحد ناس ما اتذكر شو كنت فتحت مثلا ام بي سي لو العربيه لو هاي اتفرج كل شيء اريده اشوفه اني بالانترنت افتح موقع اخباري اشوف شنو اللي دي يصير اشوف اي شيء اريده اني خلص معتمد على الانترنت فهذا الشيء راح يصير بالعكس اصلا اكبر لانه انت راح توجه الراي العام فمثلا مثل ما القنوات حاليا تسوي انه تصور للناس المو عراقيين او اللي برا العراق انه العراق ما حد عايش به ويصير هيجي نفس الشيء ممكن فيسبوك يسوي فلهذا الانفلونس بهاي الطريقه راح يكون كلش خطر بكل معنى الكلمه خطر انه انت راح مثل يعني مثل هي مهمنا مثال تحشيشي واتش دوجز مثلا قالوا انه انت هاي المعلومات ممكن تستعمل حتى تسوي انفلونس للورد فيوز مالتك ممكن انت تغير رايك بشخصيه او قائد معين بسبب انت فيسبوك او بسبب متابعتك الموقع معين فاحنا بدنا نجيب مثال فيسبوك اكثر لانه اي ثينك حتى انتوا اللي دا يسمعونا ماكو احد ما عنده فيسبوك ومو انه على الاقل مره اليوم يفتح فيسبوك ف يعني ماذا لو انت ها ما عدا إيلون ماسك اي بالضبط اي عندنا غير منتسبين للفيسبوك اوكي خلصنا هذا الموضوع اي خلصنا بس انتو شفت شيكتو اذا انتم من ضمن الناس اللي تليكتو اي انا شيكت مو انا لا اقول لك وين شلون واحد يشيك ما عرفت اسادس لك اللينك أنا هم ما أعتقد أعتقد المعظم بأمريكا أنت علي من ضمنهم؟ نو أوكي عندي awesome friends ما حد بيهم استعمل هو هذا الابليكيشن again ال لما تتب يعني النصيحة إنه لما تستخدموا شغلات الأونلاين شغلات السوشيال ميديا حاولوا تحدون من كمية الشغلات الخاصة اللي تشاركون بها لفظة طحاتك كلها واللوكيشن مالتك وين ما تروح تجي تسوي تشيكين وما ادري شنو هذه يعني حاول تحد من عدها ايش قد ما تقدر او تقدرين لان هذا الكلام موجه للكل حتى لا يعني واحد يكون بموقف فيك مثل اللي صار ممكن يعني اللي دولة تسربت معلوماتهم ما راح يصير عليهم مثلا انه ضرر قوي من ناحية يعني انه فيزيكال بس يعني استل يعني انت اكون يعني فيسبوك مثلا او غيرها من الشركات دي يستفيدون على ظهركم فيعني لا تخلي خصوصا يعني انه قضية الرئاسة الامريكية يعني هذا فد موضوع يأثر على الكل مو بس كشعب امريكي اللي أثر على العالم كله على اقتصاد العالم كله على الأمن العالم كله فأنه ممكن فيسبوك الهواي ناس انه هو مجرد مضيعة وقت وضحك ومدري شنو هذه، بس هو أداة خطرة جدا، انه اخطر من حتى الميديا نفسها مال التلفزيون والراديو هذه، لانه حياتنا تصل عليه اكثر اكثر بلاتفورم انه بها تواجد ناس بشكل يومي. احنا نحكي على مليارات versus التلفزيون، التلفزيون كم مليون يشوفوا، مو فد فد عدد بقد الفيسبوك. فأي شيء، أي مثلا دبيت يصير أو أي مثلا كامبين يصير، وهذه راح ممكن تسوي دمار. ويعني هي يمكن لو ما صار هذا الشيء ما كان شفنا الرئيس الحالي، ما كان شفنا حكومة ثانية، بس اللي صار هو يعني كل شيء أثر، ما كل شيء ما يأثر. يعني تخيل انت شفت البوست معين او شفت شيء معين تحركت مشاعرك، انت ما راح تكون بس لك انت تحركت، انت الدار مدارك من ناحيه يتحركون، انه يحب يعني مثلا مرتي عندها ثقه بحكايتي، لما انا احكي حكايه على اكثر هي راح تسمعني، وهي همنا راح اغير اني رايها وسوون من ناحيه اهلها وعائلتها وغيرها وغيرها وغيرها. فيعني هي صح سوشيال ميديا، بس بعدين وراها صار وورد اوف ماوث وتخرب السالفة. فيعني واحد كل هذا يأثر، كل هذا يأثر. فإنه أبدي الواحد يبلش بنفسه ويحد من الشغلات اللي يشاركها، وينتبه على الشيء اللي يشوفه قدام عينه على الفيسبوك. اللي عجبني بوين بالتغييرات مال الفيسبوك اللي راح يصير هو الحملات واللي هي بلشوها أثق، لأنه هسه المترم الانتخابات المتر مع الرئاسة راح تبلش، فالنهاية همنا فات خطوة كلش مهمة. راح أي كامبين تطلع راح يكون تشوف أنت منو هذا أبو الكامبين وشنو البقية مالت الدعايات اللي مسويها، حتى إذا تشوف تقدر تقارن بين ممكن هاي الدعاية تارجتت الفئة معينة وجزء بهاي الدعاية يحكي بها شيء ثاني عن بقية الفئات، فحتى الكل يكون عندها awareness من هذا الشخص اللي يسوي إعلان. وأكو بها صارت regulations مدري شنو هذه من ناحية الناس المعلنة عندهم. فيعني راح تصير تغييرات لا بأس بها من ناحية هالمواضيع السياسية. أقول لك ملاحظين بسبب فيسبوك اللي قاعد يصير بها أكو شغلات قاعدة تتغير بسيرفيسز ثانية، وده يحاولون يشوفوك شنو الداتا اللي احنا نسوي للشيرينج وكذا، من كيفهم بدوا يسوون هاي السوالف. Yeah. ما ادري اذا راح بلاي ستيشن، ما ادري اذا هذا الابديت وصلكم لو لا. اكو ابديت كنا قلت البارحه نزل بلاي ستيشن، انا اليوم شفته اي قاعد راس ضحكت، قلت هاي كله من ورا فيسبوك. بس كاتبين هيك اول ما تفتح البلاي ستيشن يكتب لك هيك بالبند العريض، ترى احنا نسوي شيرينج الهاي وهاي وهاي وهاي ما تجي تطلع. يا بالضبط. يعني ارجع اقول لك انه اب رهيبين، لا يحتاجوا انه يكون فضيحه ولا يحتاج يكون فد شيء، وهم من البدايه انه قالوا لا هيك هيك، وكل سنه وكل ابديت يزيد البرايفسي يزيد هذه زين. وهاي اخر ابديت، يعني يقول لك انه يعني من نوع يعني دي يحكون حكي طريقة إنك أنا ما يعني هي بدل ما يطلعك مسج يقول لك إنه إحنا we care about privacy، لا دي يقول لك privacy is a human right وما أدري شنو، بحيث يعني دي يقنع بها كأنا ما الماسس، إنه فمثل رسالة دي يوجهها للبشرية، مو بس إنه يقول لك عيني هاي عندك تشير وهاي ما عندك شير. لا الموضوع صار deeper أكثر، يعني awareness تزيد. ما أدري شو طلع نفسي بدي أقول لك على على الفيسبوك وعلى همين، واحدة من الأسئلة صارت بس نسيتها. I think we're gonna have to skip، يعني إنه نحاول على الموضوع ثاني ما صراحة أتذكرها. بس okay. بس يا yeah. anyway ها على ال terms and conditions، واحد من ال الحكومة الممثلين مع الحكومة قال المارك قال مالتكم ال user agreement sucks زين. وبعدين قال انه اليوزر اجريمنت هي بس مجرد انه حتى تو بروتكت يور رير اند. ف يعني بدل مارك اقول له يب يعني إيه يا العاد هو شنو السبب ليش واحد يسوي يوزر أجريمنت وهذه حتى لمن لأنه هواي أكو جشعين ووسخين راح يرفعون قضايا على شركات على أسباب تافهة جدا فيارد يحمي نفسه ليش ما يحمي نفسه شنو عاد فاتحي أنا خرعة خضرة بالضبط صح هو مثلا أكو ناس يجوز راح تنظلم بها وهذه ويعني لا بأس أنه ممكن فيسبوك قصرت أنه من تخلي الشغلات المهمة بالقلم العريض ودام تطلعك إياها على شكل مسجات بشكل سهل ينقري بس أغلب الناس هم يعني أو هواية من الفئات يعني راح يستغلون ماكو مثلا يوزر أجريمنت لو أكو فد ناقص بها حتى يقاضوا بالضبط يقاضوا ويأخذونهم في التعويض مثل الشركات اللي شفت على The Verge انه قضيه رافع صار لها 7 سنين مش قد بالمحكمه ضد ابل على مود ال شنو بالله كان على موضوع الاي مسج او فتشي يعني فد موضوع سخيف والشركه حلو وين انه بالفايل مالتهم كاتبين تاثر على الانوفيشن مالتنا وعلى على المبيعات والارباح وهذه وهم اصلا يعني بس مجرد عندهم مكان بس ما لا عندهم يعني لا عندهم شغل ولا عندهم مثلا برودكتس ولا هاي هم من هذول الشركات اللي باتنت رولز يسموهم اللي عايشين بس يرفعون قضايا على شركات على براءات اختراع اكو هواي هيك ناس وسخين بالعالم وبالاخص بامريكا فيعني طبعا انه الشركه تريد تحمي نفسها من هذول الناس فيعني يا ما ادري بس راح عندي اشوفه فيسبوك انا شمر يطلع لي مسج على شغلات مال برايفسي وهذه زين ويعني حسب ما قال مارك انه شكله اكثر هم يعني افرمتيف من ناحيه انه راح يزيدون من المسجات والاويرنس تطلع البرايفسي وهاي حتى يخلون الناس تفهم وتعرف ايش تسوي العاب لحظه بعدنا ما خلصنا كانت والله كان صار في الطفرة حلوة صارت كان من هاي انت لما تسوق بالسيارة تقول واو ايش تبتسم تسامر نصف موزي اوكي هذا اسهل بنش مارك واني من اسوق بالسيارة يا يلا قول اكو اخبار هيك عندي بسيطة جميلة على التكنولوجيا بصورة عامة الاسبوع هذا صارت هيك فدهوسة صغيرونة على اساس انه يوتيوب اتهكر صار هاك على اليوتيوب اللي صار هو شنو انه فجأة الفيديو مال ديسباسيتو الاغنية اللي هو حاليا اعلى فيوز بتاريخ اليوتيوب كله تغير اسمه الى هيك اشياء ربش وحطوا عبارة عن فيديو صورة من مسلسلة لا كاسا دي بابيل فقالوا انه يوتيوب اتهكر وخربت وعزلوا وطلعوا سووا باك اب ومن الشغلات وهاي ويعني هواي مواقع حشت بيها بعدين شو كنا ناس كسرت كمبيوتراته وهذا اللي شمر تليفونه بالتواهليات وناس قصية لا بصارت حالة اتليست حالتي انطلاق صارت اتليست حالتي انطلاق من ورا السالفة تهشيش اي فبعدين بعد ما هدأت السالفة ورجع الفيديو مال ديسباسيتو كل شيء تمام وهاي وكل شيء اوكي اللي صار طلع شد طلع قناة فيفو هي اللي تهكرت مو اليوتيوب القناة نفسها اكو احد مهكرها ولاعب حتى يعني مو بس ديسباسيتو هواي اكو فيديوهات من مشيولة وفيديوهات صايرة مو انه مو بابليك وشغلات وهالسوالف وفيفو بعدين طلعوا وقالوا انه يا ترى احنا اللي تهكرنا يوتيوب منهم دخل واحنا رجعنا كل شيء وكل شيء تمام وهسه فيديوهاتها كلها اوكي هاي واحدة هيك من الشغلات اللي صارت هالاسبوع وعلى طار يوتيوب وجوجل والجماعة جوجل أعلنت عن ريديزاين للجيميل ويب مالتها يعني الإيميل نفسها مالتها إذا أنت تستعمل عن طريق البراوزر راح يكون أكو ريديزاين كامل خلال الأسابيع القادمة وحتى سووا سكرين شوت راووها وإن شاء الله صراحة ريديزاين كلش حلو شوية حسيتها أرتب صار أنا واحد الناس هواية أستعمل الجيميل على الويب مثلا أدز إيميلات أقرأ شغلات تقارير من هالسوالف هاي رأسا أسويها ورأسا على الكومبوز مال الجيميل مال الحلوين النظافة وهيك فت سايد بار للجوجل سوت أبس مثل الريمايندرز وغيرها وغيرها. تقدر أنت رأساً تستعملها تدوس عليها التاسكات متاسكات من الشغلات والتدو أبس والجوجل كالندر. فيعني هذا الشيء حلو أنه أنا اللي فرحني مو الريديزاين بس اللي فرحني أنه بعد حد الآن الشركات شوية تهتم بالويب اكسبيرينس مالتهم مو بس الاهتمام يروح للأبليكيشنات مال الموبايل. وهذا شيء ضروري. إيش ما يكون أوكي إحنا دا نستعمل التليفونات هواية التابلتس هواية الأبليكيشنات هي اعتمادنا كبير عليها، لكن بنفس الوقت ترجع أنت تظل مرات تستعمل اللي هو الويب العادي إذا أنت خصوصا على الكمبيوتر أو فشي. ف يعني كول إنه هذا هاي ال... وشون تغير وين يتغير؟ هو أنت لما تدخل على الجيميل مالتك من تسوي ساين إن راح يتغير، بس بعد مو هسه، بالأسابيع القادمة يبلش ينزل. أوكي. إيه بس هما يعني هي صار ليك صراحة على هالموضوع، فجوجل سوت كونفيرميشن إنه يا بتر صدق لحد نشتغل على ريديزاين. مثل الريديزاين اللي سووه ولو يعني مو مالي ذكرون ياهو قبل فترة هما سووا ريديزاين لل. يا أخي ياهو عندهم the best graphic designers و developers من ناحية الويب. حوفك من السكيورتي. بس من ناحيه التصميم والهذي دود رهيبين وياهم، وعندهم افكار رهيبه من ناحيه الباسورد ماتر انه وان تايم انه جنريتد باسورد، وهذه يعني رهيبين. حرامات هنا تحشيش. اخر شيء خبر عندي هو تحشيشي على انه التكنولوجيا اللي دخلوا هاي. مرسيدس أعلنت عن سبسكريبشن سيرفيس للسيارات. صدق تعرف شلون؟ شلون كنتني؟ شلون بالضبط؟ أنا طبعاً من قرأت الخبر يعني صنعت ها شنو؟ شلون يعني شركة سيارات تسوي هاي؟ طلع بي ام دبليو وبورش هم عندهم سبسكريبشن سيرفيس. السبسكريبشن سيرفيس هو أنت اشترك عندهم، طبعا الاشتراك يكون من $1,800 الى $3,000 بالشهر حسب انت شلون التير اللي تختاره مو السيارات. لما تدفع هذا انت تقدر تطلب اي سياره من المجموعه اللي عندك انه مثلا تستعملها ليومين ثلاثه. يعني الموضوع هو كانه انت تتأجر سيارات لكن باشتراك وتظل تبدل بين سيارات بحيث انت تكون مثلا يعني مرسيدس يريدون اصلا يسووا هاي السالفه انه حتى يجيبون السيارات الجديده مالتهم حتى الناس كلها تجربوها. هسه اني اي ثينك اللي حيصير انه اكو هواي ناس مثلا راح يشتركون فد شهر بس حتى يجربوا سياره معينه يمكن. ما يعني ما اتوقع هل هي لهالدرجه مثلا افوردبل انه واحد يشترك هذا الاشتراك وما يشتري سياره؟ ما اعتقد. بيش بالشهر؟ أقل شيء 1,800 وممكن توصل أكثر من 3,000 بالشهر. إيه بس تحكي لازم واحد يحكيها ويا شهقي. إيه أنت تحكي على سألة يقدرون يبدلون سيارات دائما، يعني قريبة هي من فكرة الليسينج. هي إيه بس أنت يعني on spot الليز أنت لازم تسوي ليز وعقد وهاي هاي من جديد. يا yeah. يعني هاي انت اون سبوت تروح اكو هاي سيارات طوني هاي طلع بورش عندهم اسمه بورش باسبورت وحتى كديلك عندهم واودي هسه همين راح تسوي بحيث انا سفنت تيجي واو تحشيش من ناحية هو... نقدر نحكي على ميوزك ستريمينج هسه صارت شنو كار ستريمينج. يا هو احنا حكيناها قبل انه قلنا انه حاليا البزنس مارل هو الافضل هو سبسكريبشن بيست يكون مايكروسوفت لعبتها صح ويا مالتها الجيم باس وبحيث يعني بدل ما تشتري مثلا سي اوف ثيفز ب $60 تقدر تدفع $10 بالشهر تغطيك يعني انت 60 هاي تستعملها 6 اشهر وتقدر من ضمنها تلعب سي اوف ثيفز مش كافيه هاي المده 6 اشهر تختمها اللعبه فيعني it makes sense. أنا من الجنريشنز اللي آمن بالستريمينج أو بالسبسكريبشن. اي هو ايش يقدمه عن طريق سيرفيس، يكون سيرفيس يعني. يعني اكو شغلات تسوى واحد انه اونت، واكو شغلات لا ما تسوى. اغلب الشغلات اللي اذا انت تملكها ممكن راح تقل من قيمتها خلال فتره. مثلا لعبه مثلا سي اوف ثيفز مثلا قد يعني حتى تبقى قيمتها. هلا بيك. لا قرأت خبر هسه بثزدا تلمح على دوم 2 بي 3. اها ذكرت يعني بدي اكمل الاولى تحشيش. اي زين انا نحول الجيمز. هاي مو خلصتوا؟ انا خلصت. اي اوكي نحول الى الجيمز. طبعا يعني اكو اني عندي هم بعض الاخبار عن العاب اخرى، لكن لازم لازم لازم نبلش نحكي بالعاصفة والإعصار والكوارث اللي صارت بهالأسبوع. Game of the Year. بالضبط Game of the Year. Game of the Generation. كل شيء. قبل ما نلعبها وبعدنا بشهر أربعة. يعني طبعا ما قويتش بولدنس. فالشي. God of War نزلت مالتها الريفيوات. شك شبيك علي؟ لا ده اختنقت انت. اي بالضبط. قال فور نزلت مالتها الريفيوات بيوم 12/4. طبعا لعبة لعب النفس، الريفيوات كلش زبالة وما ادري لو تشتروها ولا ما تشتروها. الريفيوات خلتني افتهم ليش، تذكرون بالحلقة اللي فاتت قلت لكم لعبة نفسي القد ما ينزلون بوستات على قال فور المواقع مال الألعاب، لما نزلت الريفيوات افتهمت ليش. أنا يعني ولا مرة شايف مواقع مثل IGN وGame Spot وهاي يحمسوك مو للعبة، يحمسوك للريفيو. يعني IGN قبل بكم ساعة من الريفيوات ينزل لك يقول لك احنا الريفيو مالتنا كمان هات بفلان ساعة stay tuned ما أعرف شنو من هالسؤال، ده حمسك للريفيو حتى مو للعبة. يعني حسيت حتى هم المواقع نفسهم متحمسين انهم ينزلون الريفيو على هاللعبة الأسطورية. طبعا الريفيوز قال لي يمكن لو ثلاث مواقع لو اربع مواقع اللي انطوها 9 وفوق، 9/10 و 8.5 هالسوالف. لما ندخل هسه اي بالضبط هذول هسه طبعا هسه احكي لك ليش هذول ما نطاو بيرفكت سكور. طبعا البيرفكت سكور العشرات والميات وهالسوالف يعني على قولة المصريين على أفا من يجيل هيجي كومون. حاليا من تدخل انت على ميتاكريتيك تشوف انه اكو 83 ريفيو من كريتكس، لما تجي على السمري ماكو وحدة ميكست ولا اكو وحدة نيجاتيف، كلها بوزيتيف. وطبعا شنو الميات تقرا مليون. IGN مثلا على سبيل المثال طبعا 10/10. شو اسمهم هذا بوليغون نطوا 10/10. جيم بلوج مال فرنسا نطوها 100. جيم ريفولوشن 10/10. هذول المواقع اللي شلون يعني الريفيوات مالتهم تكون مرتبه. نجي مثلا جيم سبوت نطوها 9/10. هسه جيم سبوت بالذات انا حاب شويه اوضح اللي دي يسمعونه اني بعدين افتهمت ليش ما نطوها 10/10. جيم سبوت مالتهم القوانين بالريفيوز تختلف عن باقي المواقع. هسه اي جي انه اغلب المواقع شلون ينطون البيرفكت سكور، لما اللعبه تقدم لك اكسبيرينس متكامل، يعني من جيم بلاي من قصه من جرافيكس من جرافيكس سواء ارت او تكنيكال، وانه مده لعبه يعني انه اكسبيرينس كامل مكمل. اللعبه ما بها عيوب انه تزوجك باللعب، يجوز بها جلتشات مثلا بجز، هاي عادي هاي طبيعي، هذا فشي كلش عادي لان هذا شغلات تنحل بابديت وبيها. بالمناسبه واتوقع الشغلات بسيطه ممكن تنحل حسب الريفيو كان مال سعودي جيمر حكى عن سكرين تيرينج، لما اي هاي بالفور كانوا اي اكو دقتين يعني اللي هو الافضليه للجرافيك والافضليه للفريمات، اذا حط الافضليه للجرافيك اكو سكرين تيرينج يمكن يصير يمكن او العكس ما اتاكد من هذولي اي فوق بالزاويه. وهاي الامور انا مو قلق من عندها لانه هاي الامور هي تنحل اوتوماتيكيا تنحل بابديت، يعني مو فد مشكله. هسه جيم سبوت ايش وقت ينطي بيرفكت سكور؟ جيم سبوت ينطي بيرفكت لما اللعبه اللي تيجي ينطيها 10 من 10 تكون جايبة شيء جديد، تكون مثلا نطت فد نوعية جيم بلاي جديدة. هسه يعني اوكي مهما قاد فور كانت لعبة خرافية، لكن قاد فور فعليا ما بيها فد جيم بلاي جديد، هي يعني هم لعبة كومبات وسوالف وهاي، لكن انه فد شيء متقن مو انه فد شيء جديد. فنطوها 9 اللي هو عندهم يعني اعلى سكور بالنسبة للمواقع. حتى لما نحكي يعني جي تي اي 5 مثلا عندهم اخذت 9 من 10 همينة مو 10 من 10. المهم هسه احنا لما نجي شيء تمام اي بالضبط، هسه لما نجي مثلا على ميتا كريتيك اجين نشوف اذا فتنا على البيست بي اس 4 جيمز اول تايم السكورات مالتها، راح نشوف انه المركز الاول جي تي اي 5 السكور مالتها 97، ولاست اوف اس وجاد اوف وار الثاني والثالث اثنيناتهم 95. طبعا احنا اذا نحسبها بطريقه صحيحه، لاست اوف اس جي تي اي 5 ما يعتبروا مال بلاي ستيشن 4، هم ريماسترز اثنيناتهم. ففعليا حاليا جاد اوف وار هي اعلى لعبه تقييما على بلاي ستيشن 4. طبعا اني كلش قليل لاست اوف اس من نزلت ما سوت هيجي طاشتها. ليش اقول لاست اوف اس؟ لانه او لعبه شلون فرانشايز جديد اول جزء، لكن جاد اوف وار الطفره اللي طفرتها والمواقع اللي تحكي انه شنو هالطفره، فشي رهيب، فشي مستحيل. مثلا هاي دانر انت دزيت ابو كنت على الجروب، جريك ميلر ابو كايند اوف فاني جيمز اللي كان باي جي ان قال إنه جاد فور ما عنده مطية. أي بضو صار عنده لهي تحشي من ورا كريتوس. قال إنه هسه هي ماي جيم أوف ذا يير. أكو همينة هذا جيف بانتانا ما أعرف شو اسمه، أي بضبط إلى حد الآن جيف بانتانا ما أعرف شو اسمه، هذا اللي همين دائما يحكي بالجيمز، قال إنه أنا بالعادة ما أحب أنطي سكور للألعاب، لكن جاد فور من لعبتها وخلصتها أنا ما أقدر أنطيها أقل من 10 من 10. أنا ما شايف قبل اللعبة هي تقدم لي إكسبرينس. طبعاً اللعبة هوايد يقولون متعلمة هواي من لاست اوف اس، هذا الشيء طبيعي I think لأنه كريتوس صار عنده ولد إلى حد الآن شلون ما نعرف. فالشغلة أنه أنت يسوي لك لعبة بيها كومبات وجيم بلاي رهيب. أقول لك لحظة دايس ميوت عبالي وصلت الحكايه لما انت تقول صار عنده ولد ما اعرف شلون راسه، تعرف شو تخيلت؟ هاي البجعه ما ادري الطير ويجيب له الولد، تخيل هاي بدايه اللعبه تكون. اي بالضبط انه اي شيء مثل شنو هالسخافه، حتى يصير سوتبل كل الايجز. اي بالضبط. يكمل اي. فحتى هذا قبل شوية كنت على التويتر مال كوري بورلوك، فأكو واحد دي يقول تخيل لو لاست اوف اس بيها كومبات خرافي، وتخيل بنفس الوقت لو لعبة مثلا الكومبات مالتها خرافي مثل اوفر ووش لو هالسوالف بيها قصة خرافية، هذا الخيال مالتك كله تجيب لك اياه جاد اوف وار. اه واو شيش. اوكي نايس يعني God of War الأجزاء كلها اللي قبلها خلينا يعني لنكون واقعيين كقصة، God of War 3 كانت رهيبة، يعني God of War 3 شلون قلبت الموازين كلها بالنسبة لقصة God of War بسرعة، لكن ما كانت كلش من الألعاب اللي أنت تهتم هواية للقصة، لأنه الجيم بلاي مالتها هو الرهيب، أنت شلون تلعب وشلون تطور وهالسوالف. بس هسه الأمور تغيرت، هسه الأمور شلون تتطور، وهذا الشيء طبعا يعني احنا الى حد ما الايموشنز هو القصه مالته كان بيفت هدف معي، بس ما يحرك الايموشن، ما تقدر تقارنها بلاست اوف اس سلسله جاد اوف وار. اي بالضبط ناحيه الايموشنز اي مستحيل، لكن هسه هوايد يقولون لا تعلموا من لاست اوف اس لحد فشي. هذا الشيء طبعا ارجع واقول انه كوري بورلوغ هو الاب الحقيقي مال جاد اوف وار، حتى مو ديفيد جافي. ديفيد جافي سوى God of War 1 وبعدين فلت، ولا دار بال للعبة. أتاري بالك سوى God of War 2 واشتغل على God of War 3 لمدة 8 أشهر وطلع، وهسه سوى أحسن جزء بالسلسلة وأخذها إلى نقلة رهيبة. والصدق صدق هاي الخمس سنين الظاهر هي جابت نتيجة هذا الشغل كله على هذا الجزء، لأنه ما كل لعبة تجيب هيك ريفيوات بهالطريقة. يعني ما أدري أنا أصلاً ما ترى ما صاير قبل هيك شيء، وهذا الشيء أرجع وهيك أتمنى إن سوني تظل تدير بالها على الاستوديوهات مالتها، لأنه عندهم من صدق مجموعة استوديوهات يعني على قولتهم يتسجلون بالذهب. سواء سانتا مونيكا، سواء كوانتك دريم، سواء غيرها وغيرها. ف يعني رهيبين رهيبة. والله أنا قلت لك من وراك كرهت اللعبة عشان ومن الممكن ما رح ألعب. صارت The New Pebble. بس بس لا والله أنا عن الشقة كلش متحمس أنا على اللعبة، و ما أدري يعني ما أدري يعني شو أقول لك، إنه صدق متحمس، دا أحس روحي راح أتونس مثل لما تونسنا على هورايزن. دا تعرف قصدي yeah. إنه هذا الهورايزن أو Last of Us لما تلعب هاللعبة، أو شنو قبلها بالله من هيك لعبات مثلا أرجع كلش قديم فهرنهايت لما تلعبها، وهذه هيفي راين يعني هيفي راين ممكن تعلقت بي يعني عادية، مو عادية يعني حلوة بس ما أدري. فش اسمه المهم، بس يعني دا حس روح إنه إيش راح يصير إكسبرينس، خصوصا لما شفت أني آي جي إن 10 وجيم سبوت ناطيها 9، يعني معناها فتشي قتالي. إيش قد طوب وقتها هورايزن تذكر؟ IGN IGN I think 9 نطوها، هسه اتاكد لك. yeah. فهيك يعني هيك لعبات تكون تاريخية وتستاهل هذا الانتظار اللي صار لها. صار ايش قد 8 سنين لو اكثر اي اخر جزء نزل بها 2000. لا هو God of War Ascension اي 8 سنين، لان Ascension نزلت بها 2013، لكن Ascension ما تعتبر جزء جديد فتسيكول بالنسبة. ايوه هي حتى هذا مرضي. فور مو ها؟ هذا فور برقم، لا هذا ما برقم، ما برقم، ما برقم آه. لانه هذا ما برقم، هو خلينا هو سيكول سوبر سيكول بس. اي بس يعني عبالك رايح للريبوت اكثر، ومن اقدر انا طبعا دا ضج من الواقع اللي دا يسموه ريبوت، هذا مو ريبوت، هي القصه من عادت من جديد، لكن لكن هو سيكول بس يعني شلون ريبوت للجيم بلاي خلينا نقول مال God of War. مو اوكي خلي حتى توضح للناس اكثر، مو ريبوت مثل توم برايدر. توم برايدر رجع للبدايه قبل ما تصير اسم، قبل ما تصير توم برايدر وتصير هيك الشجاعه وكذا وبدا من الصفر وياها، هذا لا، هذا بعده موجود بنفس الاكسبيرينس مالته القديم، بس تغير ستايل اللعبة بكل الحواف، يعني بكل شيء موجود باللعبة، حتى الكاميرا، زاوية الكاميرا هاي كلها تغيرت. يا بس على العموم يا أنا بجد كنت أقول الأنمار ما أدري إنه أم تون بين شو اسمه اخذ الكولكترز اديشن او اخذ العاديه، بس اكثر كاخذ العاديه. الكولكترز اديشن مو كلش حلوه يعني، مخربيها بالش اسمه قسم من الديتيلز، مثلا النار الازرق او مو نار ازرق، الدم الازرق، وهذا هو الفيجر كله تحسه هوسه. ايوه ابن غثيث بنص هذه، بالاضافه انه الفيجر 9 انش يعني بقد مال هورايزن، مال هورايزن يخبل حلو مال هورايزن يا كلش حلو، فانه راح اخذ يمكن اخذ العاديه وبعدين وراها شفت فيجر اذا شفت حلو اخذ. شفت على بس باي راوتكم يا بوكيت ذاك الاسبوع فيجر 18 انش بس انا انقهرت اليوم يا اللي انا كنت مقرر على اساس انه اشتري الكولكترز اديشن من بريطانيا من امازون بريطانيا وتجيني لهنا بس نت افيلبل اصلا تعرف حتى العاديه نت افيلبل بامازون يو كي بس انت شوف خلي عينك عليه بعد عندنا اسبوع احنا وانه بس بدي عندي يطلع شويه من بالي الكولكترز اديشن يعني تعرف الكولكترز اديشن اذا اشتري راح اكون فرحان بالستيل بوك والخريطه وهالسوالف اكثر من الفيجر يعني عندي الفيجر مال الكولكترز اديشن مال الاسنشن ترى الفيجر مال الاسنشن كان رهيب شكله حلو يا هذا شويه هوسه هو هوسه بس بديتيلز اكثر بصراحه اي هذا كلش ما ادري ده اشوفه كلش مرتب بس يعني مو من احسن الفيجرات كان ممكن يكون شيء احلى اي بس دانا بدك تدفع عليه انت 70 دولار تدفع عليه 70 60 دولار تدفع عليه الفيجر كان ابو بوحده يعني ما مو له اي شيء تبع عليه طبعا هسه انت بدك تحكون قلت خليني افوت على جيم ستوب مال يو كي واشتري من هناك دوت سعره 150 يورو يعني 170 دولار عاد جيم ستوب دوت جيم ستوب قاطعه مش قد ما تقدر كلش غالي جديات انا بعد ما اروح انا اصلا برغم من يسوون في السيارات مخيفة بس ما ادري صار كلش ما احبهم كلش ما احبهم يعني عندهم اكثر بزنس موديل حقير ومن هذا البزنس موديل اللي عاقبون بالموظفين وما ادري شنو هذه كل عمود مي يعني يوصلون للجولز مالتهم فسياسة قذرة كلش على العموم طبعا من التحشيشات اللي صارت على God of War انه فيل سبنسر هسه بارك السوني على الريفيوات مال God of War نايس وشاي القطعة قالوا we come in peace بالظبط لا طبعا كمية الميمز على هذا الموضوع فشي على لواعب الاكس بوكس شنو كمية الميمز ده تطلع على لواعب الاكس بوكس موضوع الريفيوات مال God of War تحشيش انه جماعة الاكس بوكس بس يحلمون بي ما ادري شيء يا ال شفتها بس يعني اوكي زح احسن شيء واحد يشتري كونسول يعني مثل ما انا مسوي وغير مسوين يا طبعا رايح راسك وفضها هذه شايف السؤال الغبي قول لي هي God of War راح تنزل تدعم ال 4K للPS4 Pro صدق طبعا ذكرتني بهذا الموضوع بهذا السؤال مالتك قبل فترة كاري بورلوك قال إنه God of War راح تشتغل على البلاي ستيشن 4 برو حتى على ال HD أحسن مما تشتغل على البلاي ستيشن 4 العادي حتى لو ما عندك تلفزيون 4K فحكى هاي الحكاية بوقتها يعني أنا ما افتهمت طلع شنو هسا سوني مو بجديد ضغطت هاي ما اللي يسموها السوبر سامبلينج أو الداون سامبلينج على مود يرندر 4K وبعدين يصغرها لشاشة ال 2K طلع أصلاً God of War built in هي تسوي هذا الشيء هي كلعبة structure مالتها إنه الجهاز يرندرها على 4K وبعدين يصغر لك إياها بوجود هاي الخاصية بالجهاز أو بدونها فإنه نايس حلو طبعاً IGN نزلوا فد مقارنة مال الجرافيكس مال God of War صراحة كلش رهيبة بين بلاي ستيشن 4 على 2K وبلاي ستيشن 4 4K بيرفورمانس و 4K ما اعرف شنو هي الاختيار الثاني اللي باللعبة مال الرسوم طبعا ما اذا ما عندك شاشة 4K تشوف عليها انا يعني على الكمبيوتر بكت شغلتها ما شفت اي فرق بعدين رحت على التلفزيون شغلت الفيديو نفسه وصعدت انه ريزوليوشن 4K يلا قمتها اشوف الفروقات طبعا فروقات موجودة لكن مو فروقات كلش كبيرة يعني لازم كل شيء تركز يلا تفتهم ايش دايزا يعني كل شيء فروقات دقيقة بالتكستشرز تكون بس اللعبة يعني كجرافيكس الى حد الان دا اشوف بالفيديوهات رهيب طبعا نصيحة للي يستمعونا لا تشوفوا خوايا فيديوهات بالنسبة للريفيوز يعني تعلم صراحة من دانر من انمار ها؟ تعلم من انمار تراني ما اشوف خوايا فيديوهات والله اوكي لا ما مقتنع يعني انا مثلا شفت الريفيو مال IGN بلشت اشوف مال جيم سبوت وقطعته بعد يوم ما اعرف ليش. المشكله وين؟ انه اكو بعض المواقع بالريفيوز ترى ينطوك سبويلرز وحتى وان كانت بسيطه، يعني يراويك مثلا فد لقطه يجوز من النص الثاني من اللعبه انت اذا ركزت بيها راح تفتهم فشي، فماكو داعي. بس اي جي ان صراحه الريفيو مالتهم كلش حلو، ما بي اي سبويلرز مرتب من هالسوالف. اتس نايس. دزيت لكم لينك شو اسمه، اذا تشوف شنو اذا تعرفون يعني يعرف ماتي تشانل هاي مال هيك فتشي بيرسون نزل عليه مرات فيديوهات شت مال الدرامز على الايباد وهذه. فواحد من الفيديوهات اللي هو اخر واحد عليه 5 ملايين فيو او 6 ملايين، فدا اشوف شنو الفكره وين هاي، فدا ادور هاي لقيت اي كلاريفايد منزلها هنا اللينك للستيكس وخلين فيديو ماتي. ونفس الشركه اللي تبيع الستيكس همينا خل نازلين فيديو كاد مين تشيك اوت اور تشانل اوفر 5 ملايين فيو على الفيديو. التروث تو بي تولد هما انه ذي سبونسرد ماتي الستيكس بوكيتها، يعني انه ذي سبونسرد الفيديو بحسابه هذه دزولي ستيكس هاي. ف بس تحشيش. على طاري الفوركة هالسوالف، مايكروسوفت كانت تتحمس الناس على يوم 11 او يوم 12 على فد مفاجأة ما ادري شنو هذه او يوم 11. As it turns out مايكروسوفت سوت ابديت اللعبة Red Dead Redemption حتى تدعم بي انهانسد للاكس بوكس 1 اكس وتدعم ال 4K. طبعا اللي يعرف اللعبة هي لعبة مو موجودة على يعني كنكس على نكس جن، بس مجرد هي باكورد كومباتيبل للاكس بوكس من الاكس بوكس 360 للاكس بوكس 1. ف مايكروسوفت انه تظهرت عونه ويا روكستار وسووا ابديت حتى تدعم الجرافيكس مال الاكس بوكس 1 اكس وتصير 4K. واكو نزلوها من نزلت فيديوهات انه المقارنة بين بين النسختين وهذه و توت رهيبة البارحة. كلش خرافي، قلت فرصة انه ارجع لها للعبة هذه دلعبها توت، يعني يعني يعني انجويبل، يعني قاعدة تلعب لعبة متونس بيها وهذه ما تحس انت اللعبة كلش قديمة. شور اكو شغلات يعني مبين انه خصوصا ويا العيون، العيون تبقى ويرد، بس بس اذن ذات يعني الطبيعة الانفايرمنت كل شيء الديتيلز اللي بيها صار تخبط لعبة صار صدق. أجين انت تحكي عن لعبة صار لها 8 سنين بالضبط، يعني لعبة انقرضت وشبه نسيت وهذه برغم ان هي ضخامتها هاي راح ينزل الجزء الثاني وهسه نزلوا دعم هاي. ف وبالاضافه لهاي اكو همين غير لعبات همين راحت حصلت على الانهانسمنت مال اكس بوكس 1 اكس وال 4K جرافيكس. ديفيجن اي عنوا عليها بوقتها نزلت اليوم، ها نزلت اليوم الابديت ماله. اي الابديت لا لا مو اليوم، البارحه انا شفتها من الابديتد الابلكيشنات. انا شو بدي اشوف انا ماتي ابديتد الريد ديمشن، فانا مسوي على الماتي من وحده يسوي ابديت. فبصراحه كلش امبرسيف، وانه يشوفون الالتزام مال مايكروسوفت وشغلهم الجدي من ناحية دعم السوالف الباكورد كومباتيبلتي مثل ما عنوا عليها بالاي 3، وبالإضافة انه مستقتلين على الاكس بوكس 1 اكس حيل جديين فيه. فيا كلش هذا يعني شفته انترستنج الخبر نايس زين. فولو اب على فار كراي، احنا طبعا انا دار بعدنا نلعب فار كراي. التحشيش انه انا ودار كل واحد سلك طريق مختلف باللعبه وذات واز انترستنج صراحه. اللعبه خرافيه كلش حلوه، انا متونس بيها، لكن اكو شغله انه اللعبه بلشت تصير كلش سهله، كلش يعني الى درجه بدها تصير سهله، ما مدى احس باي تشالنج من دا العبها اصلا. يعني الجانز فور هاير ما مدى استعملهم لانه ما ماكو داعي، ما اعرف ليش هيك صارت. هل احنا لعبناها بطريقه ما كلش رهيبه؟ بس حتى لو المفروض اكو فد يعني اكو فد حساب لهذا الشيء، انه شلون انت اللاعب يقون الان بي سيز وياه. يعني انا اتذكر مثلا فار كراي 3 عشان انت كل ما تتقدم تصير الاوتبوست من تدخلها يكون هذول المدرعين بها اكثر. اذا بالعاده واحد يصيروا مثلا فد 3-4 هسه. ما عدا ذلك المدرعين بفار كراي 5 اصلا يعني اليوم يلبسون درع احسن كلش بسرعه ينقتلون بكم طلقه بالراس. هاي المدرعين كانوا بفار كراي 3 يعني اموت حتى اقتلهم. ف ما ادري يعني هي حلوه كلش حلوه بس هذا الموضوع انا تفاجأت بي يعني هل فعلا ماكو طريقه انه شويه الوعي بيزنون اقوى ما عمل اكثر شو يسمونه اللعبه كخريطه مقسمه لثلاث مناطق. اعتقد الستايل اللي هم متخيلي واحد يمشي بيه انه يخلص شلون اقول لك اياه جزء من كل منطقة بعدين جزء الأخ من كل منطقة بعدين جزء الأخ من كل منطقة. إذا مشيت به هيجي راح يبقى الصعوبة مالتها منطقية اللي إحنا سويناه. أي بس تعرف أي بس تعرف شنو يعني يستحيل 50% من الواعي يلعبوها بهالطريقة لأن أصلا ما أعتقد أحد راح يلعبها هيجي. أي يعني إحنا كلنا لما نلعب أي شيء خصوصا لعبات الأوبن وورد لما نشوفها مقسمة راح نبدي نمسح جزء جزء. أني إلا أمسح يعني هسه أني مثلا أني خلصت منطقة جيكوب سيد لما أرجع على المنطقة بس بيها هاي الشغلات اللي هي الكولكشن اللي أنا مكملها مثلا هاي الكولكشن مال بيسبول يونتس مع شنو مال تشيز برجر ستاتشوز وشغلات مكملها. البقية كل شيء كامل كل شيء كل شيء وحتى ماكو نقطة سودة بالخريطة. أعتقد اللعبة الوحيدة اللي سويتها بطريقة صحيحة موضوع انك يسمونه تتغير القوة مع المنطقة وتظلها تتطور وكذا مثل جير كان. اي مثل جير كان اي كان الاي اي مالته ذكي لدرجة انه يتعلمون من الطريقة مالتك. يعني اذا انت اسلوبك كان دائما انه تروح وتقاتل بالليل لانه معظمهم يكونوا نايمين تبدي شوية يعني تسويها مرة مرتين ثلاثة تلقى الامور اوكي طبيعية بعدين تلقى صدفة مثل وكأنه ما عرفه بالسالفة يبدون بالليل يكثرون الجنود مالتهم وهاي إلى آخره. أنت إذا دائما تصدم متفجرات وكذا أو طيارات أو إلى آخره كان يحطون مثلا مقاومات للطائرات أكثر فيبدون يتعلمون. لا أنا أتذكر هذا ناقص هذا الشيء. أتذكر هاي السالفة ما أنت إذا تلعب هواية هيشوتس يبدون يلبسون خوذ. إيه يبدون مثلا يلبسون خوذ. فهذا كان حلو كان مطي فتشي مع انه كان تتكرر اللعبه وتروح لنفس المكان بس كان يتغير لانه كان هم يتطورون فاي ما ادري يعني انا صراحه هسه كلعب كجيم بلاي بلشت احس نفسي دا العب فد لعبه مقاربه لجست كوز اكثر من انه هي فار كراي يعني اي لما تصير هيك قويه اي يعني دا العب بالك جاست كوز بس كقصه اللعبه رهيبه بعدني اني يمكن 30% من القصه احلى من فار كراي 3 صراحه. يعني دا اظل اقارن فار كراي 3 لان فار كراي 3 كانت شلون الهاي ستاندرد مال فار كراي ف يعني نايس لا خش شغل. ما ادري انتم عندكم شيء بعد على جيمز اكو شيء يسمونه استغربت في السعودية شو يسمونه قبل يومين ثلاثة محمد عفرج هو سوى للتخطية وكذا كان أكو بلوت تشامبيون اللي هي مع الورق شو يسمونه وفتشي يعني كلش مرتب على يعني على مستوى تمام. كانوا مسوين إيه لعبة البلوت اللي هي أحد طرق اللعب الورق والهاي مشهورة يعني هواي دول يعرفوها وكذا وهواي بالخليج أكثر شيء حتى هواي ألعاب على موبايلك شركات مسويتها وكذا فمسوين يعني إيش يسمونه تصفيات يعني عدد كبير وتغطية ومن نوع حتى لا يصير بيها غش على كل ميز مو أربع لواعب وأربع حكام يكونوا موجودين بس يراقبون إذا رمشت رمشة إذا غمزت رأساً أو تنعاد اللعبة أو فتشي وكذا أنه ويا المقابل اللي هو المفروض اللي يكون وياك وكذا حتى لا تسوون أي خطط وش يسمونه تربحون بالغش وهذا فشان فتشي كلش فرد بصراحة استغربت أنهم سويني شيء يمكن أول مرة أشوف يعني هيك اللعبة كذا بس إنه على تصفيات بالطريقة هاي وبالأسلوب هذا وهذا. فيا هذا كان حلو، حتى كان جايبين يعني الناس معلقين وكذا كان يحكون باللايف ستريم، واللايف ستريم كان مالتهم هيك على الزاوية يشوفك، يشوفك الدك مال كل واحد شنو الأوراق مالته وشنو اللي قاعد يلعبه وهذا والنقاط اللي حصلها وإلى آخره. فشغل شغل كان على مستوى. فهاي كانت من باب الألعاب الفيزيكال اللي كانت غريبة. أنا ما عندي أخبار الألعاب، عندي على تشانل يوتيوب بعدين بس مو جيم. أنا مو على الجيمز، عندي هيجي كم شغلة على الأفلام والمسلسلات بصورة عامة. البارحة شفت تحب تحكي أنت بالأول عادي؟ لا لا لا لا، دا أقول لك شلت راح أسأل علي إذا خاف عنده فتشي على هاي، بس ما أعتقد عنده على الجيمز. شيت نو ما عندي. ياب go for it. أوكي البارحة شفت فيلم اسمه A Quiet Place. دود هذا أرد أشوفه. حلو؟ عليك أدمار؟ صدق؟ يموت. هسا هو فيلم يعني مفروض شلون هورر وهالسوالف. الفيلم كقصة شبه ما بي قصة، لكن الفيلم من تبلش إلى هاي أنت مشدود شدة كلش قوية. راح أحكي بس غلمس بسيط على الفيلم بدون سبويلرز، هاي من التريلر أصلاً. الفيلم هو مثل صاير فد هجوم على الكرة الأرضية من وحوش ما يشوفون لكن يسمعون صوت بس، ويسمعون ترددات يعني كلش القليلة، فأنت ممكن حركة رجلك يسمعوها، وما كان أكو أي حل ضدهم لأنهم كلش أقوياء، غير أنهم لازم البشر كلهم يعني يعيشون حياتهم بهدوء وما يطلعون أي صوت. واستلم الفيلم كله هيج. الفيلم طبعا التمثيل اللي بيه الأطفال خوب شنو أوسكارات. أميلي بلانت بدعت بهذا الفيلم. أنا أميلي بلانت من الممثلات اللي كلش أحبهم وكلش تمثيلها رائع، بس بهذا الفيلم إبداع تمثيلها. صراحة أنا يعني كلش حبيته وكلش تونست بيه، وآي ثينك هو أقرب فيلم ممكن أن نسميه The Last of Us. الفكرة شوي مشابهة، هو انت يعني هو مو رعب ثريلر، بس هو مصنف هو رعب. اي مصنف رعب بس مو رعب بالطريقة. شوف المشكلة من نحكي عن افلام رعب دائما معناها تلبس وجني وشياطين وهالسوالف، لا هي انا اقول لك هو مثلا قريب من فيلم The Happening، قريب من فيلم World War Z. لا World War Z شوي يعني ممكن نعتبره من هي جماعه هالافلام، بس هو الحلو ليش الاني ليش تذكرني كلش بلاست فاس، لان لاست فاس همنا الكليكرز ما يشوفون بس صوت، فانت لازم تظل ساكت وما تحكي وتمشي على كيفك وهالسوالف، فهمنا كلش قريب من هالشغله. فيعني انصحكم تشوفوه واللي تتابعونه الصدق، يعني اذا تريد تشوف فيلم هيك شيء شويه يشدك، لا كوايت بلايس رهيب. يب نايس. أنا أريد أشوفه والله بصراحة. كأنما واحد من الأطفال أو الممثلين به هو أصلا بالأصل هو أطرش. أي أي think هو أي هو عنده لا بالتمثيل أكو واحدة طرشة. العد هي بالأصل واحد عندهم هو أصلا يعني أصلا هو هيج. فيعني فشي رهيب. شيء رهيب يعني صارت الاكسبيرينس حقيقيه. شوف التريلر يا 95% من عنده، بس انه ما بي صوت ما بي حكي هذه، فانه فشي كلش انترستينج. اي ما هو تشوف فد انجاز كتمثيل yeah. انجاز رهيب. وباي ذا واي حتى السكور مالته ترى كلش رهيب، يعني على اي ام دي بي 8.2 ميتا سكور 81، ترى كلش خرافي. بالضبط، عاده الافلام دائما تتكسر. بالضبط طيب، يعني ميتا سكور ترى كلش قليل تشوف هيك شيء ان هيك سكور فوق ال 80. الفيلم رامبيج مال ذا روك يعني ما اعرف شلون اقول هالكلمه تركتلي، بس يعني فد مره مدمر. اي فد مره موقعي يعني من اي جي ان اعطيه 5.5 كاتبين يعني هذا ياهو رامبيج رامبيج مال دوين جونسون دود احس دوين جونسون راح يصير مثل ستيفن سيغال ما ادري لا ما اتصور لا هو شوف هو كل شوي دي يركز على كواليتي مال افلام حتى انت اذا يعني تتابع مالت الانستغرام والهذي عاده يعني عنده فد ماركتنج رهيب ومثلا حتى فيلم جومانجي ترى فيلم جومانجي يعني الارقام مالته قياسيه هذا الفيلم جد احس جابوا من جومانجي قالوا له تعال انت بنفس اللبسه مالتك على السريع أيه حتى بنفس الغابه ما طيب ما طلعت بعدك هنا سيري قاعده تساعده بس هو حتى اكو فيلم همين قريب الى سكاي سكرايبر اسمه همين نفس الشيء بنفس اللبسه جومانجي ترى صدق كان رهيب جومانجي تحشيش كان اي يعني انه هيك يعني الماركتنج مالته دا يركز ومن ناحيه شنو السفر من ناحيه البروموشن والهايب كل مكان بالعالم يعني صدق يتعبون على التسويق مالته هو فيلم يعني عادي فسوى انه كل شيء يركز يعني هالسوالف وصار مش قال عالين على الرامبيج اتذكر العام راح حتى شفت يا فيلم وكان يعنون عليه coming انه ابريل بحيث وين وقلت انا وين احنا وين ابريل فيعني انه بس تاريخ خطا طلع انه حلق الفيلم اكيد خلصنا فيلم ثاني قول لا كم عبال دن هي ده خطا دانر بعد عنده المهم اوكي اكو فيلم ثاني انا شفته قبل فتره صراحه بس ما صارت فرصه ان احكي عنه بالبودكاست هو فيلم نتفليكس اوريجينال انايليشن مال ناتالي بورتمان ما اعرف شفتوه انتو لا والله بعد بس حاطه ضمن الليست انايليشن فيلم رهيب صدق رهيب انايليشن طبعا هو فيلم يحكي يعني هو ساينس فيكشن يحكي همينة على اساس انه اكو فد جزء من مدينه شلون جت بي مخلوقات فضائيه وسيطروا عليه واكو دائما فد ويفز تطلع من هذا المكان كل ما يدزون مجموعه يكتشفون شنو هذا هاي المجموعه ما ترجع فالى ان تصل مرحله انه هذول المجموعه راح يدخلون وانت يعني يكون الفيلم عليهم انه شنو دخلوا وش صار بيهم من هالسوالف الفيلم كلش حلو ومن الافلام اللي يجيب فكره جديده على موضوع الايليينز وهالشغلات احنا هواي نشوف افلام عن الايليينز كلهم تقريبا تكون نفس الفكره الا افلام معدوده هيك واحده اثنين اللي تكون فشي حلو فشي مرتب مثل Arrival كان فيلم رهيب Annihilation of مستوى Arrival وحتى ببعض الاحيان يكون احلى من Arrival كلش اني فرحان انه نتفليكس عندهم هيك افلام كلش قويه وحلوه وتروي قصه وكالعاده يعني المبدعه ناتالي بورتمان تمثيلها رهيب هذا الفيلم صدق خرافي فنصيحه الكل ان يشوفون فيلم انايليشن صدق يونس من المسلسلات من اخر شيء اللي شفتها على نتفليكس هي The End of the Fucking World ما نقدر نسميها مسلسله لانه هي الحلقه 20 دقيقه وهي كلها 8 حلقات بس من المسلسلات اللي تجيبك ديبرشن من هذا الزين اللي اول 4 حلقات تقضيها تحشيش وضحك وثاني 4 حلقات تجيبك كآبة مليون ده انا ما اعرف شنو اشعر بخصوص هاي المسلسلات انت شفتها مو مال الولد والابنين مراهقين ايه بالضبط ما اعرف شنو المفروض يكون الفيلينجز مالتي ما ادري ليش انت كلش كونفيوزد هي بالضبط هي هيك هي المسلسل هي كوميك مو كوميك مدري شيء لو كوميك لو فتشي اي صارت هيك بالضبط بس من الشغلات اللي حلوه انت تتفرجها يعني اي لا تشوفها تضيفها للإيماجينيشن مالتك يعني بس انه ما اعرف ايش اللي المفروض feel about it يعني شو مثلا 30 reasons why لما تتفرجها انه انت اوكي حلوة بس يعني تنطيك احساس غريب تنطيك mixed feelings هاي نفس الشيء the end of the fucking world هم نفس الشيء بس حلوة انت تتفرجها وأنا هيك خلصت الجعبة مالتي. قول دانر. اي اكو قناة على على اليوتيوب فشي غريب صراحة. أوكي. هو اللي فترة مرات اتابعه وكذا كلش انترستينج. اسمه أنت اللي هي نملة كندا. أنت كندا. أوكي. على اليوتيوب شانل. هذا هذا فت واحد يربي أنت كالونيز, يسوي مستعمرات مال نمل, وهو يعني شلون اقول لك اياه, يبديها يعني يبديها بعدد صغيرون ويكون تراب وكذا ضمن جام خانه هيك شيء, ومثل مثل البوكس مثلا ما السمكه. ويبدي يشوفك شلون قاعدين يتكاثرون ويسوي ميز لهم, ومثلا حتى لا يملون ولا يضوجون بالمكان. والله جديات. ويشوفك بعض الشغلات, يعني مثلا اكو واحده من الحلقات الغريبه مالته انه يقول لك نوع من انواع النمل اسمه الفاير انت, معروفه هاي اللي تجي شويه على اصفر, انه دا يحاولون يهربون من العلبه. فهاي شنو معناها؟ معناها انه لو دا يتكاثرون كل شويه له الاكل كلش قليل, تمام, ويريدون مساحات اكبر وكذا, او ضاجوا ملوا فيسوي ميز جديد لهم حتى يروحون لغير مكانات كذا ويتكاثرون. إيه لا لا أقول لك فتشي. وعنده شغلات كلش كلش يعني أكو شغلات معلومات يعني ولا شيء أعرف بيها. طبعا إذا أنت أقول لك هو هذا نفسه اللي شو اسمه اللي بوكيتها تشب الألمنيوم بالبيت مع النمل. لا ما أعتقد نفسه, بس هذاك من كان كلش انترستينج. ما أدري ذاك اللي شفته لقطة كان على الفيسبوك كان شو يسمونه عند, يعني مثلا واحدة من الشغلات اللي يسويها كان عنده مكان بالحال حلقات الادفانس يسوي كولونيز كلش كلش كبار. ايش قد مال شانل مالته مهم, ناس باحثين بسوالف النمل والحياة ومهايضة من ابحاث دي يستفادون من الفيديوهات مالته بالمراقبة وبالشغلات اللي تصير. اكو هاي امور يعني اكو واحدة من الحلقات كان دي يسوي النمل, وهذا اكو نوع من النمل طلع يبنون بيوتهم من الاوراق الشجر ويصنعون البيوت مالته, بعد الصدفة يختفون, يقعد فت يوم يقى ولا نملة اكو كوما كانوا ولا نملة. ويسوي الحلقات مالته بطريقة كلش حلو, بحيث قال لك هاي الشغلة بآخر حلقة, يقول لك انتظر الحلقة الجاية اقول لك وين اختفوا. يكون عند الجمجمة النمل يكتشفون انه هاي الجو الجمجمة انه مكان افضل لهم, فكل يتم يعيشون جو الجمجمة هاي اللي هو حاطه كان حاطه بس للزينة, يعوفون الورق والهذا ويدخلون الورق والشغلات إلها. بعدين يكتشف مثلا أكو نمل من نمل مالتنا اللي يشوفها بالبيت وكذا, دريدون يروحون اثنين ثلاثة يكتشفهم برا هذا وفايتين للمستعمرة. فهذا خطر ليش؟ لأن هذول يكونون السكواد, هذول رايحين يكتشفون مكان, إذا لقوا مكان راح يصرحون جماعتهم وراح يجون يحتلون هذا المكان. فهمت شلون؟ اللي هو نمل من برا من الشارع جاي, مو نمل مالته تحشيش. حتى يخوفهم ولا يجون. اكو مي, فيختار نوع من السمك اللي ياكل بس هذا النوع النمل وما ياكل نوع هذاك, بحيث في شيء كلش معلومات يعني, ويجيب لك بطريقه حلوه يعني, ما يوصل لك يقول لك لازم تحط هاي السمك, لا لا حط لك ست خيارات, يقول لك هسه احنا نريد هيك شيء, هذا هيك ياكل, هذا هيك ياكل, هذا هيك ياكل, هذا هيك ياكل, هذا هيك ياكل, فلازم نحط هذا بالوضع الفلاني, لازم نحط هالقد رطوبه, لازم كذا قد كذا. اقول لك واصل فت مرحله كلش كلش هوايه, مرحله مرحله. طعني من الناس اللي مو كلش هوايه ارتاح بالفيديوهات مال الحشرات والهاي, بس ما عندي مشكله بالنمل, تمام. فانت حسب يعني, اذا ما عندك مشكله وكذا شوفها, كلش كلش غريبة يعني, كلش الشغلات اللي يسويها هاي. فبس اكتب أنت أنت اللي هي النمل كندا. Yeah. بس ترى رهيب عنده يعني 1.5 مليون سبسكرايبر. أقول لك طلع يعني مرحلة هذا واصل. تعرف ذكرني بياهو, ذكرني بقناة طبعا تفهموني غلط, كان اسمها Wild Sex. Insects يمكن هو قصدمه. لا لا اسمها هي وايلد سكس, بس القصد بيها انه وايلد اللي هي طبيعه. ها اي فكانت بلشوا هما طبعا سيزن 1 انه يعني هي على التكاثر بين الحيوانات، بس يجيب لك اياها بطريقه علميه وحسب مثلا يراويك اكو حيوانات مثلا بعد شلون بعد التكاثر بيناتهم المراه تاكل الولد وهالسوالف، وهاي يجيب لك اياها بطريقه علميه لكن اكيد بريفرنس تحشيشيه شويه. هاي متفرجه هوايه، هاي متفرجه هوايه 50 شيدز اوف جراي. اي بالضبط. حلو هاي واصله، هاي واصله تعرف هاي 50,000 واصله. فكانوا يجيبوها بطريقه كلش حلوه بس ما اعرف ليش ما كان لو بوقتها كانوا فشي تحشيشي فشي غريب يعني على شلون العلم البيولوجي بصراحه عامه، بس هذا رهيب والله مش تدري بيه. ايه احنا سوالف غريبه احنا حسب انه هيك تعرف اليوم يمكن هيك بهذا الحكي هسه اللي حكيناه فد 50 واحد حيبطل يسمعنا يقول شنو الحكي هذا ايش دحكوا. واحد يدور نمل، واحد يدور تكاثر تحشيش. انا سوي سبسكرايب على البيج، شايف لما هاي عندي اياه بالتيوبس تنكسر بالبيت شنو يصير؟ الله يمكن احرق البيت وراح احرق روحي وياها شفوت تروحي بالنهر. اكو شغله ما كنت ادري بيها مثلا هذا النوع النمل بالضبط. هذا النوع النمل ما يحب المكان اللي يكون كلش ناشف وكذا حتى ما يخليهم يهربون لما يفتح الباب او فتشي مثلا يريد يحط مثلا عطشر حشرات اللي هم فتشي يحط بالقطن مالته بودره مال الاطفال بس على الحواف هاي ما راح يطلعون. اكو شغلات هيك بسيطه يعني ما تخطر ببالك تحشيش. يا جد كلش انترستنج النمل وشون طريقة تعاملهم وتفاعلهم والاتصال الكونكشن بيناتهم هذي فشي مستيريوس رهيبين. انا احب لما يقعون بالمي شون كلهم واحد شلب بالاخ ويطوفون ومدري شنو هذي امبرسيف. هلو احنا البشر حبيبي كل واحد يقول اني وكل تغرق. اي بالضبط عنده لقطة كانت اكو نملة كانت تمشي طلع عندهم طبعا هم انا حسب الانواع بس مثلا وقت معين عندهم اذا ما لحق ممكن يغرق تفهم شلون. اذا سيطر لانه هو كلش صغيرون وناعم رجليناته ممكن يمشي على المي انت تشوفه كانما هو قاعد يمشي بس غلطه صغيره رجفه صغيره راسا طب يوقع اذا وقع ذات ست ماشي صدى علي بلاكون بلاكون مين زين اذا اعتقد خلصنا ايه اوكي. بس اكو ان شاء الله انوه عليها نوه بالنسبه للبودكاست iOS كافي على ال على الانكر راح يتوقف بشكل مؤقت. السبب هو اللي صار قبل حلقتين اذا انت ما متابعين انتبهوا البودكاست مالتنا ما موجود ما نزل على الانكر. السبب هو الانكر فور سم ريزن يعني كانت الحلقه اكثر من ساعتين قام ما يسوي لها ابلود ودضل يطيط ايرور ما ادري شنو كونتاكت سبورت فقام تاتش وياهم وقام يعطوني حلول السخيفة اللي هي جرب سوي فتشي أصغر شنو براوزر مالتك وهذه فاني أوردي قبلها كلها مسوي يعني ترابل شوتك بحد قلت لهم أنا جربت غير براوزر هيك شو سويت وهذه بعدين وراها اشتكتوا وبعدين ظهر واحد من الانجينيرز دزدي فقال إنه إذا تريد تقدر تقسم الحلقة ونزلها إنه it's a known issue فإذا يعني قسموها بدأ يتحمل حلقات كبيرة يعني أي فأنا دزيرته قلت له until you fix the issue إنه إحنا we're gonna hold off publishing anything إنه يعني هو يعني the whole idea إنه إحنا من podcast ماتنا إحنا فشي أسهل فشي سريع وفد ultimate solution ماتنا المستمعين فما أريد أنا أقعد أقسم الحلقات وهذه وخلي المتابعين كل يشغل حلقة وبعدين ورا يقول ها لعد أروح على part 2 ما أدري شنو I'm not gonna do this فيعرف انه الحد الان انه سالتهم اذا عندهم تايم لاين فقال ما عندنا احنا انه وقت معين انه هذه بس احنا وركن اون ات عندنا هواي امبروفمنتس, وهاي واحدة من الشغلات اللي على اللستة موجودة. فيب until then انه راح يكون البودكاست ماتنا ينزل بشكل طبيعي على الابل بودكاست وعلى كل المنصات ما عدا انكر. ف اوكي يا فانوز, يعني اعتذر للمتابعين مالتنا بس شغله صدق يعني خارج اطار خارج ارادتنا. على العموم فتابعونا على الابل بودكاست وعلى الويب سايت مالتنا وعلى تطبيق اسمع له تطبيق نبض, وعلى الفيسبوك والانستغرام والتليجرام والانستغرام, واذا قلت انستغرام مرتين فاني اعتذر. بس طبعا على كل هالمنصات احب اشكر انمار ودانا اعتقدتهم الحلقه, انا استمتعت الحلقه كلش, واكيد انمار همينها راح يسمعنا بالسياره مالته من راح هسه انا اشوف همين رسمت ال ال ال ال الفرحه على وجهك وانت سد السوق انمار, يو ويلكم. فعلى العموم فشكرا لكم متابعه, وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. شكرا لكم ومع السلامه.